لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا الحديث أحبتي في باب المسند إليه للحديث عن أحوال المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. أحوال المسند إليه لما تأتي هذه الأحوال على خلاف مقتضى الظاهر، ولا كما تعلمون في المسند إليه تكلمنا ابتداء عن مجموعة من المطالب تتعلق بحذف المسند إليه، ما هي الأحوال التي تدعو إلى حذفه، وإذا اخترنا ذكره فما هي الأحوال التي تدعو إلى ذكره، ثم إذا ذكرناه فإما أن يكون معرفا وإما أن يكون منكرا، فإذا عرفناه فبأي شكل من أشكال التعريف سيكون، هل بالضمير أو بالعالمية أو باسم الموصول أو الإشارة أو الإضافة، وفي كل نوع من أنواع المعرفات هناك حال يدعو إلى استخدامه. وإذا اخترنا تنكير المسند إليه فما هي الحال التي تدعو إلى أن يكون منكرا، ثم بعد أن انتهينا من حذفه وذكره وتعريفه وتنكيره تكلمنا عن توابع المسند إليه، وعرفنا أنها ليست في الحقيقة توابع للمسند إليه وحده، بل هي التوابع جملة، النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. فهذه التوابع ما هي الحال التي تدعو لاستخدام النعت؟ يعني العربي الفصيح لما يستخدم النعت متى يستخدمه؟ هيك الفكرة بكل سهولتها. العربي الفصيح لما يأتي بالتوكيد متى يستخدم النفس والعين؟ متى يستخدم كل وكلا وكلتا وأجمع وتوابعه؟ العربي متى يستخدم عطف البيان؟ متى يأتي بالبدل؟ متى يأتي بعطف النسق؟ وعطف النسق الواو متى تأتي؟ الفاء وثم وحتى وأو إلى آخر الأحرف. هذه كلها تعلمناها سريعة طبعا، تعلمناها باختصار بما يتلائم مع تقعيد الطالب في علم البلاغة. ثم تكلمنا عن ضمير الفصل، جعله يعني ضمن كلامه عن التوابع، وعاد بعد ذلك ليتكلم عن القضية الأخيرة في المسند إليه، كانت قضية تقديم المسند إليه، وهذا كانت المحاضرة السابقة. تكلمنا أن المسند إليه يكون مقدما لأنه الأصل أصلا، يعني تقديمه هو الأصل. ولماذا هو الأصل؟ لماذا كان الأصل تقديم المسند إليه؟ للاهتمام به، لأنه مهم، هو محط دائرة الكلام، لأنه المهم قدمنا. وقد يقدم المسند إليه تعجيلا للمسرة أو تعجيلا للمساءة، قد يقدم المسند إليه حتى يتمكن إيش الخبر في نفس السامع، ها يتمكن مش المسند إليه، لا الخبر اللي هو المسند في نفس السامع. كيف؟ إنه يكون المسند إليه في طول وفي إثارة وفي تشويق. لما أبدأ بالمسند إليه اللي في طول وفي إثارة وفي تشويق السامع بشتاق إنه يعرف الخبر، فلما يجي الخبر يستقر ويتمكن في ذهنه وفي عقله وقلبه. وذكرنا المقصد الأخير من مقاصد تقديم المسند إليه إيش كان؟ إذا ذكرنا أنه الأصل تقديم المسند إليه هذا ابتداء، اثنين تعجيل المنفعة وتعجيل المساءة، ذكرنا تمكين الخبر. القضية الأخيرة اللي ختمنا فيها وطولت معنا شوي أنه يقدم المسند إليه ليش؟ هاي طولت معنا إيش عادوا فعش نساء لإفادة التخصيص والحصر صح؟ ولكن وضع لها ضابط ابتداء. قلنا تقديم المسند إليه، وهذه قلنا هاي الفكرة اللي طرحها وأخذت عن بعد ذلك بشكل عميق الجرجاني في دلائل الإعجاز لما قال إذا قدم المسند إليه والشرط الأول وكان الخبر جملة فعلية وكان قبل المسند إليه المقدم أداة نفي فهذا يفيد التخصيص. فأقول ما أنا ضربت زيدا، ما أنا ضربت زيدا، فإذا بكون الضرب وقع على زيد، انت بدك تنفي انه انت اللي ضربت وتخصص الضرب بغيرك، انه غير اللي عملها. ها ما انا ضربت زيدا ولا غيري. بصير تحكي ولا غيري ما بنفعش. ما أنا ضربت زيدا بل غيري. ما أنا ضربت زيدا بل غيري. تمام. نعم. بل غيري هذا تصريح بما هو مفهوم من أصل الجملة. لأنه قلت ما أنا ضربت زيدا ما بصير تحكي ما أنا ضربت زيدا ولا غيري. غلط. لأنه مفهوم ما أنا ضربت زيدا إنه مش أنا اللي عملت هيك وفي غيري. فلما تحكي ما أنا ضربت زيدا ولا غيري هذا خطأ. العرب ما بتحكي هيك. من ناحية نحوية ما في مشكلة بس من ناحية عربية خطأ. فتكون الجملة في النهاية خطأ. وقلت لكم أحيانا بعض الطلبة يفكر إنه إذا كانت الجملة سليمة نحويا صرفيا معناها تمام. لا. بدها تكون بعد ذلك أيضا سليمة من حيث الأسلوب العربي. فالعربي ما بقول ما أنا ضربت زيدا ولا غيري، لأن مفهوم قوله ما أنا ضربت زيدا إنه في غيري ضربه، فبالتالي كأنه قال ما أنا ضربت زيدا بل غيري. وعرفنا طيب إذا ما كان في نفي في البداية، يعني كان المسند إليه مقدم والخبر جملة فعلية لكن ما في نفي في البداية، الآن الشيخ محمد النصيف قال بكون الغرض التوكيد، أنا ضربت زيدا، صح؟ أنا ضربت زيدا بس شيل أداة النفي. الشيخ قال هذا بكل التوكيد، وإحنا عرفنا لا إنه الحقيقة فيه تفصيل شوي، إنه بدنا نفرق إذا أزلنا أداة النفي بدنا نصير نتطلع إنه المسند إليه معرفة ولا نكرة، وإذا كان معرفة ممكن يكون يفيد التخصيص، بس تخصيص الآن بالعكس بدي يصير إنه أنا ضربت زيدا إنه أنا اللي ضربته وليس غيري، صح؟ مش هيك حكينا؟ ممكن تشيل أداة النفي ويضل وتضل الجملة تفيد التخصيص، بس هيك التخصيص راح يكون بالعكس، إنه لما كانت أداة النفي أنا بنفي إنه أنا ضربت وبثبت لغيري، لما أشيل أداة النفي من البداية لا أنا بثبت إنه أنا اللي ضربت مش غيري. وعرفنا إنه ممكن يكون قصر قلب ممكن يكون قصر إفراد، فإذا قلت أنا ضربت زيدا وحدي هذا قصر إفراد، أنا ضربت زيدا لا غيري قصر قلب. وممكن يكون إذا ما في طبعا لابد من قرينة، إذا أزلنا أداة النفي وقلت أنا ضربت زيدا لابد تأتي قرينة تدل على أنك تريد بهذه الجملة التخصيص، كهذه القرينة أن تقول أنا ضربت زيدا وحدي، أنا ضربت زيدا لا غيري، هذه القرينة أو ممكن السياق بفهمنا أنك أردت التخصيص. إذا ما في قرينة تدل على إرادة التخصيص بجملة أنا ضربت زيدا ساعتها بنقول هنا الفائدة فائدة تقديم المسند إليه مجرد تقوية الحكم. وعرفنا كيف طب بتكون هنا تقوية حكم أنا ضربت زيدا، كيف بكون تقوية الحكم؟ بيّنت كيف أنا ضربت زيدا بكون فيها تقوية للحكم، لأنه هون أنت أسندت الضرب لنفسك مرتين، مش هيك حكينا؟ إنه أنت قلت أنا ضربت، فأنا والتاء في ضربت فيها إسناد عملية الضرب إليك مرتين في الجملة، مرة ضمن الجملة الفعلية اللي هي خبر ضربت زيدا، مش هاي ضربت زيدا، هذه الجملة الفعلية هي خبر لأنا، فأسندت الضرب إلى نفسك في الجملة الفعلية، ثم عدت فأسندت الضرب إلى نفسك ضمن الجملة الكلية، الجملة الإسمية. فكم مرة أسندت الضرب إلى نفسك؟ أسندته مرتان أو أسندته مرتين، صحيح؟ فبكون هنا في تقويد الحكم، لأنه أنت أسندت الضرب إلى نفسك أكثر من مرة، مرة ضمن الجملة الفعلية أنا ضربت زيدا، ضربت زيدا ضمن الجملة الفعلية أسندت الضرب إلى نفسك، بعدين جعلت هذه الجملة الفعلية خبر لي أنا، فصار مرة أخرى أسندت الضرب إلى نفسك أنا ضربت زيدا، فهنا في تقوية للحكم لوقوع الإسناد على مرتين. وإذا كان المسند إليه المقدم نكرة، طبعا احنا بنتكلم بعد إزالة أداة النفي، قلنا بدنا نشوف بعد إزالة أداة النفي هل المسند إليه المقدم معرفة ولا نكرة. إذا كان معرفة قلنا إما أن يكون المراد أيضا التخصيص وإما أن يكون المراد تقوية الحكم. طب إذا كان المسند إليه نكرة مثل رجل زارني، رجل بهي زارني مثلا، هنا قلنا إما الغرض تخصيص جنس أو تخصيص فرد، فإذا قلت رجلا زارني لامرأة إذن هنا أنت مرادك تخصيص الجنس، اللي زارني رجل مش امرأة. وممكن يكون قصدك تخصيص نوع فرد، يعني اللي زارني رجل وليس هو رجلين، فتقول رجل زارني لا رجلان أو لا رجال. فهنا مش مرادك تخصيص جنس، مرادك تخصيص فرد، إن واحد مش أكثر من هيك. تمام. فإذا هذه القضية طبعا هي من القضايا الأغلبية، وفي النهاية أنا برجع بحكي يعني في خلاصة الكلام إنه هذا الكلام اللي طرحه الجرجاني رحمة الله تعالى عليه كلام أغلبي، يعني نقول يطبق على 95%. ممكن تأتي الجملة فيها تقديم مسند إليه والخبر جملة فعلية وما يكون هذا القصد ظاهر، قصد التخصيص ممكن، ممكن لكن استثناءات. فإحنا الآن في مقام التقعيد بدنا نحافظ على الأصل العام على هذا التفصيل الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة. ما بدي أطول، خلوني أدخل في محاضرة اليوم أحبتي. نتكلم عن خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. الآن أحبتي كتأصيل عام قبل ما أني أدخل في تفاصيل هذا الباب، قضية الخروج عن مقتضى الظاهر، كاميرا أتت؟ وصلت؟ تمام. قضية الخروج عن مقتضى الظاهر هذه فكرة تكررت معنا في أكثر من موطن، صح؟ مرت معنا في أول باب من أبواب علم المعاني، باب الإسناد الخبري، لما كنا نتكلم عن أضرب الخبر وقلنا إنه إذا كنت بخاطب شخص جاهل أعطيه الخبر من دون مؤكدات، إذا كنت بخاطب شخص متردد أعطيه الخبر بمؤكد واحد، إذا كنت بخاطب شخص منكر بدي أعطيه الخبر بمؤكد أو أكثر بحسب درجة إنكاره، صح؟ وقلنا هذا مقتضى الحال، حال الجهل يقتضي عدم التوكيد، حال التردد تقتضي التوكيد بمؤكد واحد، حال الإنكار تقتضي الاستخدام لمؤكدات بحسب درجة الإنكار. وتعلمنا إنه كيف ممكن نخرج عن مقتضى الظاهر في هذا الباب لما كنا نتكلم عنه، كيف إنه ممكن تكون شخص جاهل بس أنا قدمت له ولوحت له بأشياء تجعل هذا الجاهل في حكم المتردد فأخاطبه مخاطبة المتردد من خلال الإتيان بمؤكد. وعرفنا أن هذا اسمه خروج عن مقتضى الظاهر، وأنه أخاطب مثلا المقر مثل المنكر لأن هذا المقر ما بيعمل بعمله فحاله حال المنكر. وعرفنا برضو العكس أنه منكر وعامل معاملة المقر لأنه ما حوله من الشواهد تدعوه إلى عدم الإنكار، وهذه كلها تسميناها خروج عن إيش؟ عن مقتضى الظاهر. وهي مرة أخرى في باب المسند إليه عم بتمر معنا الفكرة أن المسند إليه يخرج عن مقتضى الظاهر. فإذا يا شيخ بدنا نوضح الفكرة، إيش يعني خروج عن مقتضى الظاهر؟ فهون أنا حبيت أقسم لكم تقسيم إن شاء الله يكون نافع لكم. الآن إحنا قلنا إيش علم المعاني؟ إيش العلم؟ عبارة علم المعاني قواعد ومسائل تتعلق بأحوال الألفاظ العربية التي تأتي بها مطابقة لمقتضى الحال. اعرفني أنه في عندنا حال مقام يدعو يطلب أن يكون الكلام على هيئة معينة مخصوصة، فإحنا بدنا نشوف والله هذا الحال هذا المقام كيف يدعو لإخراج الكلام، فنحاول أن نأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال. كلها هذه فكرة علم المعاني بأكمله. عندنا حال مقام يدعو للكلام على هيئة مخصوصة، إحنا كمتكلمين بدنا نحاول نأتي بالكلام مطابقا لهذا الحال، أو مطابق باختصار عفوا لمقتضى الحال، نأتي بكلامنا وفق الهيئة المخصوصة التي يطالبنا بها الحال والمقام. مش هذه فكرة علم المعاني؟ تمام. فإذا بدي أجيب كلمة الحال نقول الحال اللي هو الأمر الباعث للكلام على هيئة مخصوصة سأقسمه إلى نوعين. هناك حال يكون مطابق للظاهر، الظاهر هو بين قوسين الواقع، تمام؟ وعندي حال بقول على خلاف الظاهر، يعني على خلاف إيش؟ الواقع. إذن الحال المقام الذي يدعو لإخراج الكلام على هيئة مخصوصة نوعان، هناك حال يكون مطابق للظاهر يعني للواقع، وهناك حال بكون على خلاف الظاهر، على خلاف الواقع. فأنا عندي شخص جاهل، هذا رجوع لباب الإسناد الخبري. الآن هذا حال الجهل، حال يستدعي الكون الكلام إيش خالد من المؤكدات. فنقول الجهل حال يدعو يقتضي أن يكون الكلام خالي من المؤكدات. طب هل فعلا هذا الشخص جاهل الموجود عندي، هل أنا فعلا بخاطب شخص جاهل؟ والله في الواقع أنت بتخاطب شخص جاهل. فهون بيكون الحال جاء على مطابقة الظاهر، مطابقة الواقع، إنه هو حال وفي نفس الوقت مطابق للواقع. لكن لما الشخص الجاهل نزلت منزلة المتردد فخاطبته بخطاب فيه مؤكدات، الآن هذا حال جديد، إنه جاهل منزل منزلة المتردد، هذا أصبح حال جديد. طب ليش نزلت منزلة المتردد؟ كما قلنا لأني لوحت له بأمور الأصل أنه تجعله كأنه متردد، مثل ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الآن موسى كأنه صار عنده نوح صار عنده تفاعلات وتساؤلات داخلية عليه السلام، إنه شو ما له يصير إشي، فخاطبه الله مخاطبة المتردد مع أنه ما كان عنده معلومة مسبقا، فهو في حكم الجاهل في ماذا سيحدث في قومه، صح؟ فقال الله إنهم مغرقون. الآن تنزيل الجاهل منزلة المتردد هذه حال جديد اقتضت أن يكون الكلام في مؤكدات. لكن هل هاي الحالة الجديدة مطابقة للواقع يعني للظاهر؟ لا، هي حالة جديدة حال لكنها مش مطابقة للواقع الموجود. الواقع الموجود انه هذا شخص جاهل وانا نزلت منزلة المتردد، فاذا هنا جاءت الحال غير مطابقة للظاهر للواقع. طب ناخذ فكرة اخرى في نفس الباب، تذكر لما قلنا انه المقر ينزل منزلة المنكر. الان اذا كان عندي شخص مقر فهذا لو بدي اخبره بخبر ما باجي له بمؤكدات، مثله مثل الجاهل، لان هو في النهاية مقر اصلا، فهذا في الحقيقة مثله مثل الجاهل، مش محتاج لمؤكدات. وسعيدة إخباره بالخبر ما بكون من أجل أني أعطيه مضمون الخبر، ما هو مقر فيه، وإنما بكون كما قلنا للازم الفائدة بمعنى الواسع، افتخار، مدح، ترحم. المهم إذا كان شخص مقر لا يحتاج لمؤكدات، تمام. فإذا نقول الإقرار حال، صح؟ تدعو لأن يكون الكلام خال من المؤكدات مثل الجهل. طب إذا كان المقر هذا ما بيعمل في عمله، في علمه، ما بيعمل بما علم، قلنا من نزله منزلة المنكر، صح؟ فمن خاطبه بخطاب في مؤكدات، إن الموت حق لواحد مسلم. طب ما هو عارف إن الموت حق، مقر، بس هو مش عامل، هو عالم بس مش عامل، فنزلناه منزلة إيش؟ المنكر، فأكدنا له الخبر اللي أعطينا إياه، إن الموت حق. إذا المقر إذا لم يكن عاملا بعلمه ينزل منزلة المنكر، ينزل منزلة المنكر، فيخاطب بمؤكدات، يخاطب بمؤكدات. الآن شوفوا تنزيل المقر منزلة المنكر هذه حال جديدة اقتضت، دعت أن يكون الكلام على هيئة مخصوصة اللي هي الهيئة اللي فيها مؤكدات، صح؟ الآن لاحظوا أي الحالين كانت مطابقة للظاهر للواقع وأي الحالين كانت مخالفة للظاهر للواقع. مخاطبة المقر بدون مؤكدات هذه الحال هذه مطابقة لواقعه، فهي حال تقتضي للكلام على هيئة مخصوصة وفي نفس الوقت كانت مطابقة للواقع. بينما لما نزلت المقر منزلت المنكر فخاطبته بمؤكدات هذه حال جديدة، حال جديدة احنا فرضناها واقتضت هذه الحالة الجديدة أن يكون الكلام على هيئة مخصوصة أخرى، كلام فيه مؤكدات، لكن هذه الحالة الجديدة مطابقة لواقع هذا الرجل للواقع؟ لا، لأنه هو مقر، هو مقر في النهاية، صح بيعملش بعمله بس هو مقر. فإذا هذه حال جديدة لكنها على خلاف الظاهر، يعني على خلاف الواقع، تمام. والعرب بيستخدموا كلا النوعين من الحال، أحيانا بيستخدموا حال بتكون مطابقة للواقع وبكون لهم مقاصدهم، وأحيانا بيستخدموا حال بتكون على خلاف الواقع الظاهر وإنهم برضو مقاصدهم. فهنا لما أنا هذا المقر عاملته معاملة المنكر، الآن هذه حال جديدة وهي على خلاف الواقع، بس إلي مقصد منها إنه هذا الشخص مش عم بيعمل بعلمه، فبدي أعامله معاملة المنكر. ففي النهاية في مقصد لما تكون الحال على خلاف الظاهر، مش معناها إنه خطأ، بالعكس قد يكون هو الأبلغ، لأنه إلي مقصد معين إني أزجر هذا الشخص عن تركه للعمل، فأنزل المقر منزلة المنكر. فهذه حال تدعو أن يكون الكلام على هيئة معينة، ولكن في النهاية كتصنيف علمي، يعني كتصنيف علمي بنقول هذه الحال غير مطابقة للواقع للظاهر. وضحت الفكرة؟ هذه بديها تتأصل عليكم تتشربوها تماما، لأنها عنصر مهم في فهم علم المعاني، إن هناك أحوال تكون مطابقة للظاهر والواقع، وهناك أحوال بتكون مخالفة للظاهر والواقع. وفي كل حال، يعني سواء أتيت بالحال مطابق للواقع أو أتيت بالحال على خلاف الواقع، في كل يعني حال له دواعيه وله أسبابه التي تدعو إلى توظيفه في الجملة العربية. وضحت؟ تمام. إحنا الآن في باب المسند إليه، بدنا نتكلم عن المسند إليه لما يكون الحال على خلاف مقتضى الظاهر. هون راح يتكلموا في أمور معينة فقط، في لما يقول لك المسند إليه خرج عن مقتضى الظاهر، بيتكلموا عن مسائل معينة مشهورة في علم البلاغة، يعني أريحكم من الموضوع بخوفش، مسائل معينة تتعلم في علم البلاغة يكون فيها المسند إليه جاء مطابقا للحال، لكن هاي الحال اللي طابقها المسند إليه ليست على وفق الظاهر، بل هاي الحال على خلاف الظاهر والواقع، تمام؟ من خلال الكلام يتضح إن شاء الله. بس أنا المهم عندي إنكم تعرفوا هذا التقسيم، إنه هناك حال يكون مطابق للواقع للظاهر، وهناك حال يكون غير مطابق للواقع الظاهر. طيب، الشيخ محمد النصيف تكلم في التمهيد ربما عن شيء من هذا الأمر، لكن أنا أظن هيك أوضح تقسيم الحال إلى نوعين، حال مطابق للظاهر والواقع وحال غير مطابق للظاهر والواقع، وكل حال هناك ما يدعو لاستخدامه وتوظيفه. قال: بعد أن انتهى الناظم من المبحثين الأولين في هذا الباب، تكلم عن المبحث الثالث وهو مبحث خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر، فبيت واحد فقط، بيت واحد فقط، إيش قال الناظم؟ وقد على خلاف الظاهر يأتيك أولى والتفات دائري، فقط هذا المقطع الجزء. طبعا بداية البيت 36، بداية البيت 36 كان بيتكلم فيه عن مسألة تقديم المسند إليه نفيا، مش قال نفيا كالأصل والتمكين والتعجلي، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، كانت هذه تتعلق بباب تقديم المسند إليه. الآن بعد نفيا بتكمل البيت: وقد على خلاف الظاهر يأتي، يعني قد يأتي المسند إليه على خلاف الظاهر أو على خلاف، طبعا هي بدك تقدر، يعني على خلاف ما يقتضيه الظاهر. فالظاهر بس هخليها هيك نحكي، الحال الظاهرة تقتضي شيء، والحال التي على خلاف الظاهر تقتضي شيئا آخر، لكن أنت راح توافق أي حال من الحالين؟ بدك توافق الحال اللي على خلاف الظاهر، لأنه إلك مقصد معين. كيف هذا الكلام؟ من خلال التطبيق يأتي. إذا وقد على خلاف الظاهر يأتي، يعني الآن لاحظوا قبل شوية المقر اللي نزلناه منزلة المنكر، الآن هو مقر، فالأصل إنه الخبر ينقاله إيش؟ من دون مؤكدات. ولما عاملت معاملة المنكر أصبحت هاي الحالة الجديدة اللي هي على خلاف الظاهر تطالبني بأن يلقى الخبر بمؤكدات، صح؟ فإذا عندي حال على وفق الظاهر اللي هي إنه مقر، وهي الحال بتطالبني إنه أخاطبه من دون مؤكدات، وعندي حال على خلاف الظاهر اللي هي تنزلة المقيم منزلة المنكر بتطالبني إني أخبره أو أخاطبه مؤكدات، فأي الحالين ستقدم الآن؟ لاحظت كيف الأحوال تتعارض؟ هناك حال على الظاهر مطابقة للظاهر سميها حال ظاهرية، وهناك حال على خلاف الظاهر. فهذا شخص منكر، الحال الظاهر إني أخاطبه من دون مؤكدة، والحال اللي على خلاف الظاهر تدعيني إني أخاطبه بإيش؟ بمؤكدات. فأي الحالين سأقدم؟ تمام؟ فالآن في بعض السياقات المتكلم بقول لا، أنا بدي أوافق الحال اللي على الظاهر، أريد أن آتي بكلام مطابق للحال الظاهر. وفي سياقات أخرى المتكلم بقول لا، أنا بدي في هذا السياق آتي بكلام مطابق للحال اللي على غير الظاهر. وفي كل إشي بدي يكون إلى غرض، يعني هي مش عكيفك إنه مرة بدك تأتي بالحال يعني يكون كلامك مطابق للحال الظاهر، ومرة بدي يكون كلامك مطابق للحال غير الظاهر. كل إشي له مقصد. لما تأتي هو نفسه هذا الشخص المقر كما قلنا إله حال ظاهر وإله حال على خلاف الظاهر، أنت كمتكلم لما بدك تأتي بجملة بدك تأتي بها مطابقة للحال الظاهر ولا للحال اللي على خلاف الظاهر؟ إذا اخترت لا حس أنت حسب البلاء، إذا اخترت وقلت لا أنا هذا الزلمة مش عم بعمل بعلمه فخلص أنت بدي هذا الزلمة بعملش بعلمه، إذا خلص أنا بنصحك إنه يكون كلامك مطابق للحال اللي على خلاف مقتضى الظاهر وتعامل معاملة المنكر. ممكن تحكي لا والله أنا مش التفاتي إني بدي يعني مش ملاحظ إنه قضية إنه بيعملش بعلمه، أنا والله مثلاً بدي أفتخر بدي أمدح بدي أذم بدي كذا، فبقوله خلاص أعطيه إذا الخبر اللي هو مقر فيه من دون الحاجة إلى مؤكدات، وبقول كلامك مطابق لمقتضى الظاهر. فهي الفكرة بدي إياها تحاولوا توسعوها وتتأملوا فيها، كيف إنه الشيء الواحد بكون له حال على مقتضى الظاهر وحال على خلاف مقتضى الظاهر نفسه. وانت احيانا بخطابك بكلامك ممكن تأتي بكلام مطابق للحال الظاهر لمقصد، والله هو المناسب مقصد الان، وممكن تحكي لا انا بدي اخاطبه بكلام مطابق للحال غير الظاهر لمقصد اخر. وضحت الافكار بشكل عام كيف تيجي؟ طيب، فبقول لك هون الشيخ ابن الشيخ رحمة الله عليه انه احيانا المتكلم قد يأتي بالمسند اليه على الحال غير الظاهر، هيك بده يحكي، قد يأتي بالمسند إليه بصورة ليست منطبقة مع الحال الظاهر، بل يأتي به بصورة على خلاف الحال الظاهر، يعني مطابقة للحال غير الظاهر. تمام؟ فأنت يحكي هيك تكتك، المسند إليه له حال ظاهر وإله حال غير ظاهر. أحياناً المتكلم يأتي بالمسند إليه بصورة توافق الحال الظاهر مطابقة للحال الظاهر، وهذا هو اللي أصلناه سابقاً. هذا هو اللي أصلناه سابقاً، مش قلنا نحكي مثلاً إذا كان المقام مقام صوم شو بنعمل في المسند إليه؟ بنحذفه. هيك الحال الظاهر، الحال إنه مقام مقام صوم فبنحذفه. إذا اختار ذكره مع انه الحال الظاهر يقتضي حذفه، بتكون انت اتيت بالمسند اليه على حال اخر هو غير مقتضى الظاهر، صح؟ اذا الحال الظاهر يقتضي الصوم، بالتالي المسند اليه ايش لازم يجي؟ محذوف. طب اذا اتيت به مذكور، اذا انت اتيت على خلاف الظاهر، اتيت بحاجه اكيد، انت لما ذكرته لازم يكون لك حال، بس الحال اللي راعيتها الان مش هي الظاهر، وراح يتضح الامر ان شاء الله اكثر واكثر لما ندخل، بس انا بحاول دائما اركز على الاصول لانه بعض الطلبه يعني باخذ الكلام بالجمله فبتضيع عنه الاصول اثناء كلامي، فانا بدي اركز على هذا الاصل، فهم انه هناك احوال مطابقه للظاهر وهناك احوال مخالفه للظاهر، والمتكلم يمكن ان يراعي الحال الموافقه للظاهر وممكن يراعي الحال غير الموافقه للظاهر. هنا في هذا المكان اللي احنا فيه الان بدنا نتكلم عن انه المتكلم سياتي بالمسند اليه مطابقا للحال الذي على خلاف الظاهر. هذا موطن بحثي الان، ايش الصور والاشكال اللي ممكن فيها المتكلم ياتي بمسند اليه ليس مطابقا للحال الظاهري، لا مطابق للحال اللي على خلاف الظاهر. فابن الشعلة ذكر مسألتين رحمة الله عليه، طبعا ذكرها بشكل مختصر مختصر من دون شرح صعب تفهموها. قال: وقد على خلاف الظاهر يأتي، يعني يأتي المسند إليه مطابقا للحال الذي على خلاف الظاهر، الحال النوع الثاني. قال: كأولى والتفات دائري. كلمة أولى شايفين هاي الكلمة أشار بها للمقصد الأول، وكلمة التفات دائر هذه أشار بها للقضية الثانية. طيب نبدأ بقضية الأولى، سأسير على كلام الشيخ محمد النصيف. قال: وقد أشار الناظم في هذا البيت إلى صورتين من صور خروج، إيش قال؟ لا، من صور خروج الكلام. لاحظ ما قال خروج المسند إليه بحد ذاته. هو شوف، أنا مع إنه ابتداء يقول خروج المسند إليه، لأنه إحنا نتكلم عن المسند إليه مش الكلام جملة، لكن لأنه هذه المواطن في الحقيقة راح تيجي معنا خروجها عن مقتضى الظاهر ليس في المسند إليه وحده، بل الجملة في النهاية كلها خرجت عن مقتضى الظاهر. الشيخ تجوز في العبارة. هسا الأصل إحنا بنحكي إن يقول الشيخ محمد النصيف ذكر المصنف صورتين من صور خروج المسند إليه، إحنا بنتكلم عن المسند إليه فقط، أنا ما بتكلم عن الجملة كاملة حتى تقول خروج الكلام. لكن ليش الشيخ قال خروج الكلام؟ لأنه في الحقيقة هاي الصور اللي ذكرها ابن الشحنة رحمة الله عليه الذي خرج عن مقتضى الظاهر ليس فقط المسند إليه، هذا الواقع تجدوه، بل اللي خرج عن مقتضى الظاهر المسند إليه والمسند والإسناد كل الجملة. لشان هيك قال خلص خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. طيب إيش هاي الصور؟ قال: الصورة الأولى ما يعرف عند البلاغيين باسم الأسلوب الحكيم. إيش اسم الصورة الأولى؟ الأسلوب الحكيم. وهذا مهم جدا تفهموه، لأنه متكرر في القرآن في مواطن وفي السنة وفي الشعر العربي وهو جميل. إيش الأسلوب الحكيم؟ أعطاك تعريفه ابتداء. قال: هو محادثة المخاطب. اكسر الطاء، لأنه في خلاف حتى بين بعض البلاغين هل الطاء هنا مفتوحة ولا مكسورة، والشيخ عبد المتعال الصعيدي يرجح كسر الطاء وأنا معه، هي الأنسب. محادثة المخاطب اسم فاعل مش اسم مفعول. محادثة المخاطب معناها في شخص بخاطبني فهو مخاطب، مش أنا اللي بخاطبه، لا، هو في شخص بخاطبني وأنا برد عليه طيب محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان مراعاة للأولى بحالهما. في واحد عم بخاطبني، أعطاني جملة بستنى مني جواب، ما سألني، لا هو خاطبني. تفرقوا بين المخاطب والسائل، السائل شخص سألني سؤال وأنا بجاوبه، المخاطب لا، شخص خاطبني بجملة مش سؤال، بس هو بستنى مني جواب، أو بستنى مني مش جواب لازمي، بستنى رد أحسن، بستنى رد. يعني كيف أقول لك مثلا، لو قلت لك أنا اليوم جاي، هيك شو بقول لك، أنت شو بتحكي لي؟ تفضل حياك الله. ها أنا هنا مخاطب، أنا مش عم بسأل، أعطيتك خبر وخاطبتك فيه، أنا اليوم جاي، فأنت بتقول حياك الله، أو خلص خليني أتكلم مع الشباب خليهم يجوا، صح؟ فأنا هنا لما أعطيتك الخطاب الأول كنت مخاطب وأستنى منك رد. بينما لو قلت لك هل اليوم ستأتي، هنا أنا ما كنت مخاطب، لا أصبح يسمى سائل. هل اليوم ستأتي، فأنا إذن منتظر منك جواب، فتقول نعم سآتي اليوم. فبدنا نفرق بين المخاطب وبين السائل. فبقول الأسلوب الحكيم هو أن تخاطب أو تحادث، لذلك هو محادثة، محادثة المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان. يعني أنت، أنا خاطبتك بخطاب وأنا بستنى يكون ردك على نمط معين، ولا أنت أتيت بالرد على غير ما هو مترقب ومتوقع، أو أنا سألتك سؤال وإجا جوابك في آخر الدنيا، أنا سألتك سؤال في الشرق وجوابك في الغرب، فأنت أجبت بجواب غير مترقب غير متوقع. ليش؟ طيب ليش العرب ممكن تجاوب السائل أو ترد على المحادث المخاطب بغير ما يترقبه؟ أعطاك الفائدة، قال لأنه الأولى بحالهما. أنا لما رديت أو لما جاوبت عن سؤالك راعيت إيش الأولى بحالك، إيش هو الأولى بحالك إنه يرد عليك به أو يجاوب عنك به، وما التفت إلى خطابك أو سؤالك الأولي. لماذا؟ لأنه الرد على هذا النمط أو الإجابة بهذه الطريقة هي الأولى والأليق بحالك. كيف هذا؟ جميل، وسيأتي معنا. قال من خلال التعريف الأسلوب الحكيم يتضح أن له صورتين، صح؟ الصورة الأولى محادثة مخاطب بغير ما يترقب، الصورة الثانية محادثة سائل بغير ما يترقب. كما قلت لكم إما يكون شخص مخاطب وإما يكون شخص إيش؟ سائل. قال وقد اجتمعت الصورتان في قصة واحدة. انظر هاي القصة الطريفة الجميلة اللي وقعت مع الحطية. اجتمعت الصورتان محادثة مخاطب محادثة سائل في قصة واحدة. قالوا كان الحطيئة الشاعر المعروف يرعى غنما، كان عنده غنم وعم برعاهم الحطيئة، وفي يده عصا، فمر به رجل فقال يا راعي الغنم ما عندك؟ الآن هذا سائل ولا مخاطب؟ سائل. ممتاز، إذا اكتبوا فوقها هذا سائل. مر شخص من حطيئة، حطيئة كما معها الغنمات ماسك العصا وبرعى، فمر به رجل فقال يا راعي الغنم ما عندك؟ الآن هو إيش قصده ما عندك؟ الغنم. لا هو قصده ما عندك يعني في لبن نشربه، في حليب عندك؟ إذا هو بيسأله عن إيش؟ كأنه كان عطشان كان بده إشي يشربه ويأكله، فقال له ما عندك؟ شو في عندك؟ بتمر على واحد مثلا بياع ويقول شو في عندك؟ ولا والله عندي لبن، عندي جبنة، عندي كذا. هذا هو السياق، إنه هذا رجل مرة الحطية قال إيش عندك؟ عندك لبن حليب نشرب، يعني كأنه كان عطشان. فالحطية إيش رد عليه؟ لاحظوا كيف أجابه على غير ما هو مترقب. المترقب إنه إيش يقول الحطية؟ إيش المترقب؟ يقول الحطية عندي لبن، عندي حليب، والله عندي زبدة، عندي لحم. قال الحطية عجراء من سلم. إيش يعني عجراء من سلم؟ العجراء هي العصاي اللي هي الكاميرا هون. العجراء العصاية تعرف عصاية ختايرتنا اللي بيكون فيها ندب من هون ومن هون، العقد خاصة العصي هاي من زمان بتكون مبهدلة شوي، بتكون عصاية فيها عقد لسه يعني مأخوذة من الشجرة وما تزبطتش منيح العقد، فبتلاقي أثر العقد فيها لسه. هاي بيسموها عجراء، العصاية اللي فيها العقد. قال عجراء يعني عصاية عجراء، فطبعا كان حذف كلمة عصاية عجراء، قال عجراء يعني العصا التي فيها نتوءات. من سلم، سلم هي شجر العضار وهو شجر في شوك ومعروف في الصحراء العربية. يعني باختصار عندي عصاي عجراء مأخوذة من شجر السلم. هذا كان الزلمة تعجب يعني شو أنا شو بسأله قاعد إيش عندك؟ عندي لبن حليب، بقول عندي عصاي مرتبة. فهنا لاحظ إن الحطيئة أجاب السائل بغير ما يترقب. ليش؟ لأنه الأولى بحاله في نظر الحطية، وفي النهاية في نظر الحطية هذا الأولى بحاله. طاهر الحطية كان زهقان وتعبان فقال له عندي عصاي من سلم. فالرجل أشكل أكمل القصة، فالرجل بقول له إني ضيف. الرجل إيش قال له؟ قال إني ضيف. يعني ليش بتحكي معي زي هيك؟ أنا ضيف. الآن إني ضيف هذا إيش؟ هذا أصبح الآن الرجل مخاطب، الآن ما عاد سائل، صح؟ إني ضيف، أكتب تحتها مخاطب حتى تعرف كيف القصة جمعت الصورتين، مش الشيخ قال القصة جمعت الصورتين. الآن هنا رجل مخاطب، فالرجل قال للحطيئة إني ضيف. فإيش قال للحطيئة؟ قال للضيفان أعددتها. قال لي إيش؟ للضيفان أعددتها، يعني هاي العصاي أصلاً أنا مجهزها للناس اللي زيك. يعني الله كان الحطيئة تعبان نفسيا يعني لما تكلم بهذا الكلام. الآن بقول له إني ضيفة، شوف إني ضيف مخاطب، إيش بستنى الرد؟ إنه تفضل حياك الله، هذا هو جواب المتوقع المعروف في عرف الناس. فالحطيئة أعطى الجواب على غير ما هو متوقع وما هو مترقب، فقال للضيفان أعددتها، يعني هاي العصاي أنا أصلا مجهزها للناس اللي زيك، روح روح. فهذا من هذا النمط اللي استخدم الحطيئة يسمى الأسلوب الحكيم. طبعا هو مش حكيم الحطية، بس هذا الاسم عند البلاغيين. الأسلوب الحكيم طبعا متى يكون حكيم؟ لما يكون مثلا يجيك شخص يسألك أسئلة ملهاش معنى أو أسئلة ساذجة، فأنت تجاوب أجوبة ليست على ما يترقب السائل لكن بما هو أولى بحاله. أحيانا مثلا بيجيك مثلا كنت كطالب علم أو داعية، ممكن يجيك شخص يسألك عن شغلة بتحكي هذا الرجل العام إيش بده في القصة يسألني عنها، فبتجاوب جواب بتعلق بما هو أفيد وأهم إله في حياته، بتقول لا روح اعمل هيك وهيك، بقول لك طب أنا ما سألتكش عن هيك، بتقول له خلص أنت ما سألتنيش بس روح اعمل هيك وهيك، بتجاوب إشي هو الأفيد إله والأحسن له وما بتجاوبه لسؤاله لأنه سؤاله مش مهم أو ساذج أو ممكن لو أجاوبه يثير له شبهات في عقيدته، صح؟ إنه في كثير من العوام بيسألوا عن أسئلة عقدية وعقولهم لا تستطيع أن تستوعب إجابتها، فأنت تصرفه فتجيبه بما هو أولى بحاله، فهون فعلا بكون أسلوب حكيم 100%. في القرآن الكريم وين إجا هذا الأسلوب؟ بمثل علماء البلاغة للآية القرآنية يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. إجوا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الأهلة. إيش كان سؤالهم من خلال كتب أسباب النزول؟ هي راح تبين لنا إنهم سألوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر يكبر حتى يكتمل، يعني يصبح بدرا، ثم يعود بعد ذلك حتى يختفي ويظهر في الشهر الآخر على نفس المنوال، دقيق ثم يكبر حتى يكتمل ثم يختفي. الآن إجابة هذا السؤال لأناس كانوا في الجزيرة العربية ما عندهم مثلا نقول علوم معرفية، لو تجيبهم عن هذا السؤال وتبدأ تتكلم بكلام علمي دقيق بكون صعب وممكن ما يفهموا، وفي النهاية فهموا أو ما فهموا ليس هم بحاجة إلى معرفة هذه الأمور بحد ذاتها. طب أنت بتحكي يا شيخ عن عصر المعرفة، نتكلم عن عصر الصحابة في ذاك الوقت، معرفة الأمور العلمية الدقيقة اللي تنبني عليها مع يعني إجراءات وبحوث وما شابه ذلك ممكن الصحابة ما يعقلها وما يفهمها، صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف ربنا أمره أنه يجاوبهم؟ الآن يسألونك عن الأهلة، إيش كان الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج، إنه هاي الأهلة بيستفيدوا منها الناس في معرفة الشهور ومعرفة الأشهر الحرم متى بتدخل ومتى بتطلع وبتعرفة متى يأتي موسم الحج، لأنه هي بتبين لنا مسير الأشهر، مش أنت من خلال الأقمار بنعرف إنه دخل رمضان دخل شوال دخل ذي الحجة دخل، صح؟ فإذا فائدة هذه الأقمار إنه نعرف المواقيت ونعرف أشهر الحج ورمضان. فأنت الآن الصحابة طب هم سألوا عن فائدتها ولا سألوا عن ليش بتكون صغيرة وبتكبر؟ هم سألوا لماذا تكون صغيرة ثم تكبر حتى تكتمل، ما سألوا عن فائدتها، فإجابهم الجواب عن فائدتها. لماذا؟ لأنه هذا الجواب هو الأفيد والمهم لكم، ولو كان لو خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالطرق العلمية عن كيف يكبر الهلال وكيف يصبح بدر عند أناس ما أخذوا العلوم المعرفية اللي إحنا عندنا إياها اليوم ممكن يكون الجواب غير مناسب لهم، صح؟ وما يعرفوا حقيقته وعرفوا ولا ما عرفوا، هل سيؤثر ذلك؟ لا، أهم شيء نتمسكوا بدينكم، لن ينبني عليه زيادة أجور وحسنات إنكم تعرفوا إنه الهلال صغير بعدين اكتبر. المهم والأفيد لكم الآن من بيئتكم العربية إنه تعرفوا إيش فائدة القمر، إنه القمر بيدلكم على المواقيت وبيدلكم على الحج، هيك هذا الجواب بعطيكم فائدة عملية تستثمروها. أما لو أجبناكم عن طرق تكون القمر وتشكل وغيابه راح يكون الجواب ما إله فائدة عملية في حياتكم، خاصة ضمن هذه البيئة اللي أنتم بتعيشوا فيها، بيئة ما عندها ما زال التطور كذا وكذا اللي إحنا منعيشه مثلا اليوم. فإحنا اليوم ربما الخطاب اللي منحتاجه لأننا أصبحنا في دورة صناعية علمية محتاجين نعرف بعض الأمور العلمية، لكن في زمن الصحابة الكرة الأرضية كلها مش بس الصحابة، يعني هذا إياكم تظن أنه تجهيل للصحابة والعياذ بالله، لا، هي البيئة التي كانت في الكرة الأرضية ساعتها لم تكن بيئة تطور صناعي وجاهل وكذا حتى يعرفوا هذه الأمور بإيش؟ بتفاصيلها، فأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الإجابة اللي ممكن يستثمروها ويستفيدوا منها في واقعهم العملي. فهذا مثال على الأسلوب الحكيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهمنا إيش عن الأسلوب الحكيم؟ أنا ما بدي أطور على الفكرة، بدي أمشي. طيب الآن الناظم ابن الشحنة كيف نتكلم عن الأسلوب الحكيم، يعني كيف فهم الشارح والشراح إنه قصد ابن الشحنة في هذا البيت الأسلوب الحكيم؟ وين هي الكلمة اللي أشارت لقضية الأسلوب الحكيم؟ قالوا كلمة أولى، قال يأتي كأولى. طيب إيش يعني كأولى؟ انظروا كلام الشيخ محمد النصيب، ضعوا تحته خط لأنه ممكن يوضح الأمور، وأنا الشيخ فيما يظل أنه يوفق في إيصال المعنى. يقول الشيخ: وقد كانت إشارة الناظم إلى هذه الصورة الموجزة حيث قال: وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى. إيش يعني؟ يعني قد يأتي المسند إليه على خلاف الظاهر، كأن تكون الصورة التي أتى بها منبهة للسامع، يعني الصورة التي أتى بها المسند إليه، الصورة اللي تشكل عليها، جاءت منبهة للسامع على ما هو أولى. على ما هو أولى، كلمة أولى هي اللي استخدمها ابن الشحنة في نظمه ليدلل على الأسلوب الحكيم. فإيش معنى كلمة أولى اللي مذكورة في النظم؟ حتى اللي بدي أحبابنا اللي بيحفظوا النظم، إيش يعني كلمة أولى يأتي كأولى؟ إنه إتيان المسند إليه على هذه الصورة الغير مترقبة طبعاً بالنسبة للمخاطب أو السائل، إتيانه على هذه الصورة هو الأولى في حق هذا السائل أو في حق هذا المخاطب. هو إيش؟ هي الأولى، لأنه يستفيد منها فائدة أكبر له. فهذا أو هذه الطريقة التي أشار بها ابن الشحنة لموضوع الأسلوب الحكيم من خلال كلمة أولى، والمراد أنه أولوية هذا الجواب أو هذا الرد تكمن في أنه أفيت أو أفوت على خلاف، يعني جزء هذا وجزء هذا، للسامع المخاطب أو السائل. طب وين يا شيخ المسند إليه؟ أنت بتحكي هنا مسند إليه خرج عن مقتضى الظاهر، هاي بدنا نفهمها، ماشي فهمنا الأسلوب الحكيم وعرفناه، بس بدنا نفهم كيف أن المسند إليه جاء على الحال غير الظاهر. مش أنت كنت تحكي قبل قليل كيف هنا المسند إليه كان على الحال اللي على خلاف الواقع؟ أنتوا لاحظوا لما الرجل سأل الحطية إيش قال له؟ ما عندك، ما عندك، إيش الجواب الطبيعي إنه يكون نقول الجواب اللي على الواقع أو الموافق للظاهر؟ إنه يقول عندي لبن، عندي حليب. فلبن وحليب هذا هو المسند إليه، مش هي خبر؟ عندي لبن، لبن إيش إعرابها؟ مبتدأ مؤخر. أو عندي حليب، حليب إيش إعرابها؟ مبتدأ مؤخر. فهذا المبتدأ المؤخر هو اللي كان لو أتى به العطية لكان مطابق للظاهر، صح؟ طب الآن هو إيش قال له؟ قال عندي لبن، ولا قال لا عندي عجراء؟ فأتى بالمسند إليه إيش هو؟ عجراء من سلم. فهنا عجراء هذا المسند إليه هل هو مطابق فعلا لما يقتضيه الحال؟ الحال الظاهر، قد يكون دقيق، هل هو مطابق لما يقتضيه الحال الظاهر؟ لا، هو مطابق لما يقتضيه الحال غير الظاهر اللي هي حال نرفزته وعصبية الحطيئة. هذا مطابق لحال الحطيئة اللي هو بيعتبر انه الإجابة الأولى لهذا السائل أن تكون عجراء من سلم. نفس الشيء لو أتيت يسألونك عن الأهلة الآن، طبعا هاي الآية حقيقة اللي على خلاف الظاهر مش المسند إليه، لا الخبر، الأصل يكون الخبر الأهلة تكون صغيرة لكذا وكذا وتكبر عند كذا وكذا، فيكون الخبر لا في المسند رح يكون الخروج عن مقتضى الظاهر. لذلك قلت لكم هاي الأمور اللي بحكي عنها هون في الحقيقة ليست خاصة بالمسند إليه، ممكن أحيانا تكون في المسند إليه وممكن تكون في المسند وممكن تكون في المتعلقات، مثل التوابع باختصار. كيف التوابع؟ يعني قلنا هي الأصل بابها عام، نفس الشيء هاي الأمور، لكنه قرر أنه يذكرها في المسند إليه وأنت بتقيسها على الأبواب الأخرى. فهنا جاء الخروج عن مقتضى الظاهر في المسند، أنه كان الجواب يسألونك عن الأهلة، الأصل اللي على الظاهر أنه يكون الجواب الأهلة تكون دقيقة لكذا ثم تكبر بسبب كذا، لكن إيش جاء الخبر؟ الخبر جاء الأهلة مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأهلة قل هي هي المسند إليه، بس مش هي اللي خرجت عن الظاهر، صح؟ الخروج جاء في الخبر، يعني الأهلة، ما الضمير هي يعود على الأهلة، هو جاء على الظاهر. لكن وين الخروج عن مقتضى الظاهر والذهاب إلى مقتضى غير الظاهر أو الحال غير الظاهرة لمقصد؟ جاء في الخبر إنه الخبر كان مواقيته للناس والحج. ليش كان الخبر على الحال غير الظاهر ولم يأتي على الحال الظاهر؟ هنا أنت بدك تجاوب ليه؟ لماذا أراد الله سبحانه أن يكون الخبر لهذا المبتدأ على الحال غير الظاهر غير المطابق للظاهر؟ لأنه الأولى. أحسن، تقول لأنه الأولى في حال الصحابة والأفيد لهم، لذلك سمي هذا أصلاً الأسلوب الحكيم، إنه أنت لما ترد أو تجاوب بدك تكون حكيم، يكون جوابك مناسب لحال هذا الرجل، بحيث لو كان مش مناسب لا بجاوبه بما هو أفضل وأفول له. فهمنا؟ طيب نذهب الآن للقضية الثانية. إذا أول خروج عن مقتضى الظاهر مثل له بالأسلوب الحكيم. طيب القضية الثانية، قال ابن الشحنة وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى والتفات دائري. أسلوب الالتفات هذا الأسلوب الآخر، وأيضا أسلوب الالتفات لا يتعلق فقط بالمسند إليه، بل قد يكون في المسند قد يكون في المتعلقات. ما هو أسلوب الالتفات؟ أظن البعض هذا ما أدري، أظن درستوه في المدارس ولكنه الآن يعني عند البلاغين يطرح بشكل أعمق. إيش أسلوب الالتفات؟ نبدأ بالتعريف اللي طرحه الشيخ محمد النصيف، رح أعدل كلمة واحدة قد يكون الشيخ حذفها سهوا من التعريف. قال الالتفات هو التعبير، اكتبوا بعد كلمة التعبير اكتبوا، هو التعبير عن المعنى الواحد، أو بدون كلمة الواحد، اهلفوا كلمة الواحد حتى ما يعني تختلط عليكم الواحد بالواحد الموجودة بعدها. هو التعبير عن المعنى بواحد من الأساليب الثلاثة، التكلم أو الخطاب أو الغيبة. بعد التعبير عنه، أضيفوا كلمة عنه، بعد التعبير عنه بأسلوب آخر منها. أعيد، التعبير عن المعنى بواحد من الأساليب الثلاثة اللي هي الضمائر الثلاثة، أنواع الضمائر الثلاثة، التكلم أو الخطاب أو الغيبة، بعد أن عبرت عنه يعني عن نفس المعنى بأسلوب آخر. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ بكون عندك معنى واحد في البداية. هذا المعنى طبعا قد يكون إنسان بتشير له بتتكلم عنه، قد يكون شيء جمال، قد يكون شيء عقلي، لأن الضمائر تستخدم لكل هذه الأمور، قد يكون أعيان، وهذه الأعيان قد تكون بني آدمين، قد تكون جمادات، وقد تكون الضمائر لأمور عقلية. المهم في معنى بغض النظر إيش هو هذا المعنى. عندك معنى ابتداء عبرت عنه بنوع من أنواع الضمائر، كنت تتكلم عنه باستخدام ضمير الغيبة، أو كنت تتكلم عنه باستخدام ضمير المخاطب، أو كنت أتكلم عنه باستخدام ضمير المتكلم. وفجأة وانت في كلامك ولا بتبدل الضمير، صرت تتكلم عن هذا المعنى نفسه. انت ابتداء تكلمت عنه فرضا بالغائب، فجأة في الجملة الثانية ولا بتتكلم عن نفس المعنى بالخطاب. هاش كانت التفت، كنت تتكلم عنه بالغائب اصبحت تعبر عن ذات المعنى بضمير مخاطب، او بالعكس كنت تتكلم عنه بضمير مخاطب وفجأة ولا انت اصبحت تتكلم عنه بضمير الغائب، أو كنت تتكلم عنه بضمير المتكلم وفجأة ولا أنت أصبحت تتكلم عنه نفسه بضمير مخاطب أو غائب. هذا اسمه التفات في اللغة العربية وفي البلاغة خصوصا. إيش اسمه؟ التفات. المعنى عبرت عنه ابتداء في الجملة الأولى باستخدام ضمير مخاطب أو غيبة أو متكلم، ثم رجعت عبرت عنه باستخدام ضمير آخر. طب ليش بتعمل زي هيك؟ إيش فائدة الالتفات؟ طب نحكي الفائدة برأيكم نذكر بعدين مثال، ولا نحكي مثال وبعدين نذكر الفائدة؟ نذكر مثال. طيب نذكر مثال. انظروا الآية القرآنية اللي بين أيديكم، ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الكوثر، سهلة. قال سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وتركزوش لهذا الأمر ما راح يتعلق بالمسند إليه، يعني ممكن يجي مسند إليه ممكن يجي في غيره من مواقع الجملة. إيش ربنا بيخاطب؟ ركزوا، إن خطاب من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. إذا ربنا يعظم نفسه سبحانه، إنا أعطينا، يعني ربنا بيتكلم عن نفسه، أعطينا ك بخاطب محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر. طيب فصلي، إذا لاحظوا إذا الآن خطاب من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا شوي ممكن يعني تضيعوا شوي، إن هنا مش راح يتحول من ضمير لضمير، راح يتحول من ضمير لاسم ظاهر. لاحظوا إيش راح يصير الآن لما أنت تخاطب شخص بتقول أنا أعطيتك كذا، صح؟ فلازم تيجي تزورني وتشكرني، وانت أفرض يعني تمشي واحد يقول لك الشيخ بس أنا مثال، لازم تيجي إيش تزورني وتشكرني، ضل الكلام بضمير المتكلم، أنا أعطيتك أنت لازم تشكرني، لازم تزورني، لازم تكرمني، صح؟ ما بحكي لك مثلا أنا في العادة أنا أعطيتك جائزة فلازم تكرم إبراهيم. طب مين إبراهيم؟ أنا. فهمت علي؟ شوف كيف اختلف النمط؟ العادة الأسلوب الأصلي اللي هو الظاهر، الاعتراف الظاهر والخروج عن الظاهر. الظاهر إذا أنا كنت بكلم الشخص بقول له أنا أعطيتك جائزة فلا بد أن تزورني، لا بد أن تكرمني، هذا الظاهر. لو قلت لك أنا أعطيتك جائزة فلا بد أن تزور إبراهيم، مين إبراهيم؟ أنا برضو نفسي. لاحظوا نفس المعنى، مرة كنت أتكلم عن حالي ضمير المتكلم أنا أعطيتك، ولا في الجملة اللي بعديها صرت أتكلم عن نفسي وكأني غائب مش موجود، لأنه أنت لما تستخدم العلم أنت بتتكلم عن شخص مش موجود، فلازم تزور إبراهيم. فالسامع بنتبه، شوف كيف الالتفات ودوره في لفت انتباه السامع، مين إبراهيم؟ مو أنا إبراهيم، نفس المخاطبة، هذا اسمه إيش؟ التفات. فربنا سبحانه وتعالى كان يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. فالظاهرة الظاهر الحال الظاهر إنه إيش تيجي الآية الثانية؟ فصلي لي وانحر، هيك الأصل. لكن جاءت الآية على خلاف الظاهر، جاءت فصلي لربك. طب الآن كما قلت لكم الأسماء الظاهرة تعامل معاملة الغائب، صح؟ لأن أنت لو شخص بتخاطبه بتكلم ضمير الخطاب، تتكلم عن نفسك، تتكلم عن ضمير المتكلم، لكن الشخص الغائب إما تأتي باسم ظاهر أو بضمير غيبة، صح؟ إما تأتي باسم ظاهر تقول جاء محمد، هذا لما يكون محمد مش موجود بتحكي جاء محمد، صح؟ لكن لما بتكون مخاطب محمد إيش بتقول له؟ بتقول له جاء محمد ولا جئته؟ بتقول له جئته. فالأسماء الظاهرة هي مثل ضمائر الغيبة، هاي قاعدة هيك على الهامش، الأسماء الظاهرة هي في منزل الضمائر الغيبة، كأنك تتكلم عن إشي غائب. فجاءت الآية إذا باختصار انتقلت من المتكلم إلى الغائب، إنا بتكلم ربنا عن نفسه، بعدين فصلي لربك، يتكلم عن نفسه سبحانه لكن ليس بضمير المتكلم، استخدم سبحانه أسلوب الغائب، استخدم لأنه وضع اسم ظاهر، فالأسماء الظاهرة هي كضمائر الغيبة تستخدم للشيء الغائب، تمام؟ فصلي لربك وانحر. ليش هذا الانتقال من التكلم؟ ليش ما قال فصلي لي وانحر؟ ليش ما جاء الكلام على الظاهر؟ هذا اسمه أسلوب الالتفات في اللغة العربية. هذا مثال راح أقول لكم ليش وإيش فائدته هذا، بس بعد نأخذ أكثر من مثال. طيب الآية اللي في سورة يونس قال سبحانه هو الذي يسيركم، موجود الآية عندك؟ طيب هو الذي يسيركم، يسيركم، ربنا بخاطب المشركين، هو الذي يسيركم في خطاب في البر والبحر، حتى إذا كنتم، لاحظوا الخطاب مازال في الفلك وجرينا بهم اختلفت الأمور، احنا بنحكي هو الذي يسيركم في خطاب خاطب في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك، الآن الظاهر إن تصير الآية على مط واحد، وجرينا بكم بريح طيبة. طب ليش اختلفت الأمور أصبحت وجرينا بهم؟ لاحظوا كيف انتقلنا من خطابهم إلى التحدث معهم نفسهم بضمير الغيبة، إيش فائدة هذا؟ طيب نأخذ آية ثالثة مش مذكورة عندكم، اكتبوها. الرجل اللي خاطب قومه في قصة ياسين لما جاء لهم إيش قال؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه. أنت نفسك إيش تتوقع تكون؟ هيك لو أنت بتعرفش الآية، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، صح، انت بتتكلم عن نفسك، ليش ما اعبد اللي خلقني وفطرني وانا في النهاية راح ارجع له؟ لا، هو ما حكى زي هيك، قال ليش ما اعبد اللي فطرني وخلقني وفي النهاية راح ترجعوا له انتم؟ طب ليش انتقلت؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، كان بيتكلم عن نفسه، صار يخاطبهم فجأة. هذا الالتفات من ابهج الاساليب العربية وإله مقصده. مقصده ربما الشيخ ولا ما ذكره بالشكل اللي انا بدي اياه، فراح اذكره من خلال كلام القزويني رحمه الله عليه. القزويني ايش يقول في الايضاح؟ هذا نقل من القزويني في الايضاح، يقول: واعلم ان الالتفات من محاسن الكلام، ووجه حسنه على ما ذكره الزمخشري. لاحظوا كيف الكل بيعتمد على العلامة الزمخشري. هو أن الكلام، ركزوا حتى تفهموا إيش فائدة الالتفات، وهو كثير جدا في القرآن. قال: هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، من تكلم إلى غيبة، أو من خطاب إلى غيبة، هذا يعني انتقال من أسلوب إلى أسلوب، هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع. يعني العرب ليش تستخدم أسلوب الالتفات؟ حتى ترجع انتباه السامع ما يشط وما يسرح، فيكون أنشط للسامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. هذا بسموه المقصد العام. هذا إيش اسمه؟ المقصد العام للإتيان بالالتفات، تنبيه السامع حتى ما يسرح باختصار، ويترجع انتباهه معك، صح؟ وإنتوا خذوها من حياتكم العملية. لما إنسان يكون مثلا بخطب وطول في الخطبة وطول في الخطبة، إيش بيصير فيكم؟ تسرحوا بتناموا. واحد بقرأ مثلا، إمام بقرأ في الصلاة وطول في القراءة، قرأ صفحتين وثلاث، شو بتصير فيك؟ توصل للدار وبترجع بتقضي أشغالك وإنت في الصلاة، وبعدين تتذكر لما يحكي الله أكبر. ليه؟ لأنه ماشي على نمط واحد، صح؟ لكن فجأة مثلا أنت كنت في خطبة والخطيب طول، الخطيب ذكي شاف الناس بلشت تنام، وإذا به يصرخ، إيش بيصير في السامعين؟ بنتبهوا، رجع الانتباه تبعهم من جديد، صح؟ لأنه عمل حركة على خلاف النمط الموجود، كان ماشي بنمط هادي، فجأة طلع له صوت فأعاد انتباه السامعين. لاحظوا كيف النفس البشرية هيك طبيعتها، إنها لما تكون ماشي على نمط معين بتمل، لما فجأة تغير لها النمط بترجع تنتبه للموضوع، صح؟ عشان هيك القراء المتقنين إيش بيعملوا؟ بيضلوا شوي كل فترة يغير يا المقام اللي ماشي عليه في القراءة يا نبرة الصوت، صح؟ بتلاقي شوي ماشي بصوت هادي بالبداية، بعدين بلش يعلي صوته، بعدين بلش يوطي، بعدين أحيانا بيعيط، أحيانا بتأثر، أحيانا بيكرر الآية. طب وليش بيعمل هيك؟ حتى يغير النمط عليك، حتى يضلوا شادك، أنت متصل معاه، منتبه معاه إيش بيحكي، صح؟ لأن النفس البشرية تطلب التغيير، وإذا بقيت على شيء واحد فترة أكثر من 5 دقائق 6 دقائق بتبلش إيش؟ تمشن. هيك أنا بفاعلكم معي في الدروس، بروح لكم على السبورة وبنرجع، وأحيانا بنطول وبنشد وبنتفاعل حتى نضلنا منتبهين مع بعض وضل سمعكم موجود عندي، تمام؟ مش تكونوا قاعدين أصلا إيش وضعكم؟ طيب، فالآن العرب ما كانت طريقتها إنه تعلي صوتها وتنزل صوتها وتطلع وتمشي، من خلال الألفاظ، عشان تعرف اللغة قديش عظيمة، من خلال الألفاظ بتعمل هذا التغيير على نفسية السامع، من خلال تغيير الألفاظ. لأنه العربي طبعا هذا عند العرب، يعني احنا مشكلتنا الآن ممكن تتغير كل الألفاظ وإحنا مش منتبهين ولا في الخبر. العربي الفصيح، عوام العرب الجاهليين، لما أنت تكون تخاطبهم بضمير خطاب وفجأة ولا أنت مغير الخطاب لغيبة، أنت لفت انتباهه أنه في إشي صار، فرجعت تركيزه، رجعت إيش؟ تركيزه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. هذا العربي، العربي لما يقول وجرينا بهم مع مين بيحكي؟ كان بيخاطبني، وين راح؟ هو رح يعرف انه هو لساته بتكلم معه بس حولنا الضمير مشان يجيب انتباهه مرة ثانية. فهمت علي؟ العربي رح يفهم في النهاية انه لسه بتكلم عنه لكنه غير له الضمير مشان يرجع له انتباهه ويعيد له تركيزه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. تصور الآية ظلت ماشي على هذا النمط وجرينا بكم بريح الآية طويلة أصلا هي ممكن الواحد يشد العربي ممكن يشد يسرح لكن لما تجيب بهذا التغيير المفاجئ وجرينا بهم بريح مين اللي بهم؟ مش أنت بتكلمني؟ هيك خلاص عرفت أنه أنت بدك تشدني عشان هيك بس غيرت لي الأسلوب. فهمتوا إيش قصدها؟ إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هذا برضو تغيير لإيقاظ السامع وجذب انتباهه. هاي الفكرة العامة. لكن هاي الفكرة العامة هي دائما موجودة لكن بقوله بس في الالتفات برضو في هناك مقاصد جزئية تتعلق في كل موطن صار في الالتفات بحد ذاته. فالمقصد العام موجود دائما وفي مقاصد جزئية ببحثها علماء البلاغة في كل موطن بيصير في الالتفات بحد ذاته. نأخذ الصورة الشهيرة اللي ما أظن المسلم ما بيقرأها كل يوم في كل صلاة، صورة الفاتحة، ونشوف إيش الالتفات، إيش مقصده العام وإيش مقصده الخاص حتى نفهم كيف إنه الالتفات برضو إنه مقاصد خاصة بليغة فضلاً عن المقصد العام. ربنا سبحانه وتعالى أحبتي أظن الشيخ محمد النصير ذكر الآية وطبعاً ذكرها تبعاً للغزويني ولغيره من الأئمة. ارجعوا لكلام الشيخ محمد قال هذا وللالتفات غرضان بلاغيان. شايفينها؟ الغرض الأول غرض عام في كل التفات وهو تنشيط السامع وجذب انتباهه، وأنا يعني ذكرت لكم كلام الشيخ القزويني بشكل أوضح يعني موسع أكثر لأني بحب عبارة المتقدمين. الغرض الثاني قال وهناك غرض تختص به بعض المواضع، وهذا الغرض ليس محدد، صعب نحدد ونحكي والله هذه الأغراض المخصصة هيك هيك، لا، كل موضع له لفتة خاصة فيه، بل يلمح من النظر في السياق ومقتضيات الأحوال. ومن أمثلة الالتفات التي اشتهرت عند البلاغيين بغرضها الخاص، إنه إلها غرض خاص غير المقصد العام، سورة الفاتحة. وين الالتفات في فاتحة الكتاب؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول هيك بدأت السورة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لله، لفظ الجلالة عالم عليه صح؟ وقلنا الأعلام والأسماء الظاهرة تعامل معاملة إيش؟ الغيبة، إنك تتكلم عن إشي مش بتخاطبه ولا بتتكلم عن نفسك، تتكلم عن غيبة. يعني الحمد لله رب العالمين، أنت الآن هنا بتخاطب ربنا؟ لا، بتتكلم عن ربنا بس مش عم بتخاطبه صح؟ أنت كيف بتخاطب ربنا؟ يا رب أعطيني ابن، هذا خطاب. لكن لما تقول الحمد لله أنت بتتكلم عن غيبة الآن، هذا أسلوب غيبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها ما زلت تتكلم في غيبة. الرحمن الرحيم، تكلمت عن الله، عن الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في هذول الثلاث الآيات الأولى أنت بتتكلم بأسلوب الغيبة. بعديها وين انتقلت؟ هل قلت إياه نعبد وإياه نستعين؟ لا، أنت انتقلت من كلامك عن غائب إلى خطاب إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك كنت الآن تتكلم عن إلهك ما متخاطبوش، بعدين فجأة التفت قلبك وروحك وسمت إليه لتخاطبه إياك نعبد. شوف هذا الالتفات وأثره على النفس البشرية، تتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدين بلشت تخاطب إياك نعبد وإياك نستعين. الآن أحبتي الآن هذا الالتفات في منه غرض عام اللي هو تنشيط السامع، لأنه لما أنت تكون في الصلاة، طبعا هذا الأصل هم يتكلموا عن الأصل وأنا لا أتكلم عن خلاف الأصل، لما تكون في الصلاة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي يتدبر ويعيش النص مع الإمام، مباشرة لما الإمام ينقل إلى إياك نعبد وإياك نستعين بشده، عم بشده في هاي النقلة. بس برضو هناك غرض خاص هو اللي بدنا نتكلم عنه، إنه دور الآيات الثلاث الأولى في تهيئة قلب القارئ لخطاب الله سبحانه وتعالى بكل مشاعر صادقة. وضح الكلام؟ دور الآيات الثلاث الأولى في تهيئة قلب السامع أو عفوا قلب السامع أو القارئ للآية حتى يخاطب ربه ويستشعر عظمة من يخاطب ويستشعر إيش؟ عظمة من يخاطب. أنت لما تحكي الحمد لله رب العالمين عم تستشعر الحمد الكامل والثناء للإله رب كل العوالم في هذا الكون. بعدين الرحمن الرحيم عم تستحضر رحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسعة الشاملة لكل المخلوقات. مالك يوم الدين عم تستحضر يوم القيامة بأهواله والمالك الوحيد فيه هو الله سبحانه وتزول كل الأملاك من أهل الدنيا. هذا إيش بيعمل لك؟ كل آية شو بتعمل لك؟ تهيئة قلبية حتى يكون قلبك يستشعر عظمة الإله فجأة ولا أنت بتخاطبه مباشرة. هذا الإله اللي أنت عظمته واستشعرت ملكوته وقدرته وربوبيته بالألوهية بالربوبية بالأسماء والصفات الآن يصلح أن تخاطبه بعد هاي التنقية فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. لكن لو إجي الخطاب الآية هيك بلش سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين القلب لسه مش مهيئ لهذا الخطاب. القلب لسه ليس مستحضرا لعظمة من يخاطب. القلب ليس مستعدا لهذا الخطاب وليس مستحضرا لعظمة من يخاطبه فراح يكون الخطاب جاف ما فيش في معاني إيمانية روحانية. لكن متى بكون الخطاب مفعم بالحيوية الروحانية؟ لما تكون أنت أول شيء هيأت القلب بذكر ألوهية الرب وربوبية الرب وأسماء وصفات العلا بعد ذلك تبدأ بخطاب هذا العظيم وتطلب منه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تطلب صراط الذين أنعمت كل خطاب له. بس الخطاب ما إجا مباشرة كان في تهيئة من خلال أسلوب الغيبة وأسلوب الغيبة هي وأسلوب الخطاب جعلك مستعد ليكون الخطاب بروح عالية. فهذا سموها الأغراض الخاصة اللي ممكن تلمح في كل موطن بحد ذاته. طيب لو اجتك أنا وياكم دردش هذا الرجل صاحب ياسين رحمة الله عليه الداعي العظيم لما جاء إلى قومه وقال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ماشي. هناك المقصد العام اللي هو الإيقاظ والانتباه تشوف هو عم بخاطبهم كيف عمل لهم صدمة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقالش عمل لهم صدمة بلش يخاطبنا وإليه ترجعون. هو نعم في جذب للسامع وفي نفس الوقت في إيش المقصد هون بحد ذاته في الآية إيش رأيكم في إيش إيش بده المقصد الخاص؟ هو يريد أنت برأيك لما يقولوا إليه ترجعون بدي يخوفهم صح؟ يعني في مقصد إنه مش أنا راح أرجع لحالي وإنتوا برضو راجعين هم إحنا راح نرجع هيك بيصير في تخويف وإرعاب وإليه ترجعون والله لا ترجعوا له. فإذا في مقصد عام جد بالسامع وفي مقصد خاص هون إنه بده يزرع الخوف في قلوبهم لعلهم يرجعوا ويخافوا لعلهم والأمل بالله كبير لكنهم قتلوا ولم يعودوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته. في من هذه الالتفات إيش غرضه العام وإيش غرضه الخاص وإيش موضوعه تمام؟ طيب الآن الشيخ محمد النصيف بقول ابن الشيخ رحمة الله عليه لما تكلم عن فروج الكلام عن مقتضى الظاهر تكلم عن نوعين فقط الأسلوب الحكيم وإيش والالتفات لأنه إيش قال لكم وقد على خلاف الظاهري يأتي كأولى والتفات دائري يعني الالتفات يدور بين أسلوب من الأساليب يضل يدور بين أسلوب من الأساليب بين التكلم بين الخطاب والغيبة فالالتفات يدور بين هذه الأساليب الثلاث والتفات دائري أي يدور بين هذه الأساليب الثلاثة تمام. وعرفنا طب كيف الالتفات خروج عن مقتضى الظاهر أظن واضح لكم أنه أنت كنت تتكلم بأسلوب خطاب إذا الظاهر أنك تضلك تتكلم على هذا منوال انتقالك من الخطاب للغيبة مع أن المعنى واحد أو الشخص واحد هو خروج عن مقتضى الظاهر لكن إلك مقصد فيه مش خروج اعتباطي هوائي مزاجي ذو لا خروج له مقصده مثل تنشيط السامع. فلاحظوا كيف الأسلوب الحكيم هو الخروج في الكلام عن نمط الظاهر لكن له مقصده اللي هو الإجابة بما هي أولى للسامع والالتفات خروج عن مقتضى الظاهر لكن له مقصده وهو جذب انتباه السامع، هذا المقصد العام وله مقاصد خاصة. الآن الشيخ محمد النصيب يقول بدنا نتكلم عن نوعين آخرين من الخروج عن مقتضى الظاهر أيضا، يذكرهم علماء البلاغة في المسند إليه. الشيخ ابن الشحن لم يتطرق إليهما لأنه منظومته مختصرة، لكن احنا حتى نوسع الفائدة أكثر وأكثر للطالب بدنا نعطيه أيضا أنماط أخرى من الخروج عن مقتضى الظاهر. تكلم الشيخ عن ثلاث صور أيضا من الخروج عن مقتضى الظاهر. الصورة الأولى صورة الإضمار في مقام الإظهار، الصورة الثانية العكس، الإظهار في مقام الإضمار، الصورة الثالثة صورة التناوب بين صيغ الأفعال. وهذه أيضا أحبتي كلها من صور الخروج عن مقتضى الظاهر. تمام، كم الوقت أخي الكريم؟ ساعة وربع. ساعة وربع، طيب أنا راح أشير لما ذكر الشيخ محمد النصيب لأنه جميل طالب يتوسع أحيانا في طلب بعض الأفكار، لكن ما راح نطول فيها إن شاء الله، ننهي يعني حتى اليوم ننهي إن شاء الله الكلام عن المسند إليه بأكمله، والمحاضرة القادمة تكون دخول في الباب الثالث من أبواب علم المعاني وهو باب المسند. من الخروج عن مقتضى الظاهر أيضا ما يسمى عند البلاغيين الإضمار في مقام الإظهار. الإضمار في مقام الإظهار، إيش يعني الإضمار في مقام الإظهار؟ الآن إحنا ضمائر صح؟ وفي مقابلها أسماء ظاهرة مش الاسم، من حيث تقسيمه إلى ضمير وظاهر ينقسم إلى نوعين، يا اسم ظاهر يا ضمير، هذا تقسيمه باعتبار الظهور والإضمار. تمام، الإضمار في مقام الإظهار إنه يكون الحال الظاهري، ها إيش قلنا حال ظاهر وحال على خلاف الظاهر، أن يكون هناك حال ظاهري يقتضي أن يكون المسند إليه المذكور في الجملة اسم ظاهر، لكن المتكلم لم يأتي بالاسم الظاهر وإنما أتى بضمير. ليش أتى بالضمير؟ ليوافق حال آخر على خلاف الظاهر، ليوافق حال آخر أو مقام آخر على خلاف الظاهر. إذن عندي مقام ظاهري يقتضي أن يكون المسند إليه اسم ظاهر، لكن المتكلم ما مشى على ما يطلبه الحال الظاهري، لاحظ وجود حال آخر باطني سفو أو حال على خلاف الظاهر، حال غير مطابق للواقع، يطلب هذا الحال الباطني أو اللي على خلاف الظاهر أن يأتي المتكلم بالمسند إليه ضميرا. هذا بيسموه في علم البلاغة الإضمار في مقام الإظهار، إن الحال الظاهر يدعو لإظهار الإتيان بالاسم الظاهر، لكنك تختار كمتكلم الإتيان بالإضمار. ليه؟ في مقصد. انظروا إيش يقول الشيخ محمد النصيف، قال الإضمار في مقام الإظهار هو أن يأتي المتكلم بالضمير. طب اكتبوا تحت الضمير ضمير الغيبة، ضمير الغيبة بحد ذاته، لأن الصور راح تتكرر معنا هي في ضمير الغيبة. أن يأتي المتكلم بضمير يعني الغيبة في بداية الكلام عن شيء، رغم أن ظاهر المقام يستدعي الاسم الظاهر حتى يعرف المتحدث عنه. الآن أنت كمتكلم في بداية كلام أول جملة بتتكلم فيها مع شخص، ما بينفعش تأتي بضمير غيبة، لأنه إذا أتيت بالمسند إلى ضمير غيبة الشخص اللي بيسمع مش راح يعرف على إيش بتتكلم. فرضا أنا أتيتك أول جملة تكلمت فيها معك هو قائم، أنت كسامي بتقول شو هو قائم؟ مين هو؟ صح؟ لما بدأت كان المسند إلى ضمير غيبة بنفعش، لأنه أنت الآن هذه أول جملة عم بتتكلم فيها مع السامع، فالإتيان بالضمير هنا غير مناسب لأن السامع لن يعرف عمن تتحدث. فالمقام إذا يقتضي أن آتي بإيش؟ اسم ظاهر صح؟ فإذا الحال الظاهري تدعو لأن يكون المسند إليه في هذه الجملة اسم ظاهر حتى يعرف السامع عمي أتكلم. فباجي بقول لك والله محمد قائم، خلاص عرفت عمي بتكلم، سعيد قائم. أما أجيك ابتداء أقول لك هو قائم تقول لي مين هو اللي قائم؟ عشان هيك إيش حكى؟ أن يأتي الإضمار في مقام الإظهار هو أن يأتي المتكلم بضمير، وأنا قلت لكم ضمير غيبة في بداية الكلام عن شيء، رغم أن ظاهر المقام اللي هي الحال الظاهري المقام الظاهري يستدعي أن يكون المسند إليه اسم ظاهر حتى يعرف، يعني يعرف السامع المتحدث عنه عمين نتكلم، صح؟ فإذا قلت لك هو قائم أتيت بضمير غيبة، مع إنه المقام يستدعي أن يكون الاسم ظاهر، بده يكون عندك مقصد، بده يكون عندك إيش؟ مقصد. وضع وضع الضمير في مقام الإظهار هذا لا بد له مقصد، وإلا بكون خطأ، بكون خطأ، وبده يكون المقصد صحيح يتوافق مع طريقة العرب. إيش المقصد؟ هنا الشيخ محمد النصيف قال وغرضه الأشهر عند البلاغيين، يعني الإتيان بضمير في مقام إظهار، الأصل أن يكون اسم ظاهر، غرضه عند البلاغيين تشويق السامع إلى معرفة الخبر، بس بده يكون المقام في هاي القابلية لهذا المقصد، بده يكون المقام عفوا بده تكون الجملة فيها قابلية لهذا المقصد. الآن أنا بدي أقرأ كلام برضو القزويني في الإيضاح لما تكلم عن الإضمار في مقام الإظهار، تكلم عن الهدف منه. متى آتي بضمير في مكان يطلب الاسم الظاهر؟ يقول القزويني رحمة الله عليه، يقول ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه. إذن كلام الشيخ محمد النصيف موافق لطريقة القزويني، القزويني بيحكي إنه إحنا بنأتي بضمير في مقام إظهار حتى اللي بعد الضمير، ما سيأتي بعد الضمير في الجملة يتمكن في ذهن السامع. إذا قال ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه، أي ما يعقب الضمير. كيف؟ قال فإن السامع متى لم يفهم، هاي اكتبوها عندكم، فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى، إيش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده تساؤل داخلي، صح يا شباب؟ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقب الكلام، بده يستنى تكمل كلامك حتى يعرف هذا الضمير الغيب اللي ذكرته في البداية عمين برجع، صح؟ قال فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقب الكلام كيف تكون. والسامع هذه فكرة عامة في كل الأبواب، مرت معنا أكثر من مرة، إن السامع لما أنت تحطه في مقام الانتظار وعم بيستنى منك شغلة وبعدين تعطيه الشغلة بترسخ في ذهنه. وهي وين مرت معنا؟ مرت معنا هاي الفكرة قبل في المحاضرة السابقة في تقديم المسند إليه، أحسن تمكن، إنه لما يكون المسند إليه طويل أنت بتجهز السامع وبتشوقه حتى لما تعطيه الخبر يرسخ في قلبه. وهون الفكرة قريبة نفس الشيء، إنه أنا لما آتي بضمير غيبة في بداية الجملة السامع إيش راح يحكي؟ عن مين بيحكي هذا؟ صح؟ مش هيرى. إجيت لك قلت لك هو قائم، تقول لي مين هو اللي قائم؟ صح؟ أنت مش عارف الضمير عن مين بيرجع. فأنت لما لم تفهم الضمير ستبقى تنتظر نهاية كلامي حتى تعرف كيف راح تكون. خليه يكمل، شوف شو مين حتى أعرف مين هذا اللي بتكلم عنه. قال فيتمكن المسموع بعده في ذهنه، في ذهن السامع، فضل تمكن، وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. بسم الله. قال وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. الآن خلاص خلصنا من الكلام عن الهدف. الهدف إذا بشكل عام من وضع مضمر مكان الاسم الظاهر، إيش هو؟ إن السامع لما يسمع الضمير راح يكون عنده إبهام، مش عارف لمين بيرجع، فبستنى منك إنه إيش؟ إنه تكمل كلامك حتى يعرف عمين إيش؟ عمين هذا الضمير بيرجع، عمين تتكلم. الآن هذه الفكرة أحبتي ما بتزبط في أي جملة عربية، يعني جملة لما أجي أقول لك هو قائم ما بينفع تقول والله هو أنا والله جبت له إياها ابتداء حتى والله أبهم عليه مشان بعدي، لا، لأنه هو الأصل إنها بترجع لشيء سابق. لكن هذا الكلام اللي بيحكوه وضع المضمر موضع المظهر، وين بيورد البلاغيون؟ يريدونه تذكروا إشي درسناه في قطر الندى عن الضمائر التي يكون مرجعها متأخر لفظا ورتبة. طبعا هذا اللي قلت لكم الحاجة لدراسة علم النحو حتى تفهموا بعض القواعد. الضمير في اللغة العربية أصله أحبتي، الأصل في الضمير أن يكون مرجعه لشيء متقدم، مش إشي متأخر عليه صح؟ بقول جاء محمد فضربته. إلها بترجع محمد المذكور قبلها. هيك الأسلوب العام، النمط العام في اللغة العربية. فالأصل العام إنه الضمائر في اللغة العربية تعود إلى متقدم، سواء متقدم لفظا ورتبة أو متقدم لفظا لا رتبة أو متقدم رتبة لا لفظا، المهم إنه تعود إلى متقدم. لاحظ النحاة والبلاغيون إنه في بعض الضمائر، وقلنا أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا شاذ ما بيصير، إلا في مسائل وصور معينة. ست صور بالضبط، ست صور هي التي يجوز أن يعود الضمير فيها على إيش؟ على متأخر. هذه كنا ندرسها في علم النحو كقاعدة، الآن عم نفهمها كذوقية. إنه ليش الضمير ما بيصير يرجع على متأخر؟ ليه؟ لأن الضمير في إبهام. لما يكون الضمير إجا بعد إشي معروف عرفنا مرجعه، عرفنا إيش معنى الضمير لمين بيرجع. أما تذكر لي الضمير ابتداء وأنا مش عارف عن مين بتتكلم، إذا الضمير ما عاد استخدامه صحيح لأنه مش معروف على مين بيرجع، صح؟ عشان هيك قالوا أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة الأصل هذا ما بيجوز. حتى أنت بدي أقول تفهمها منطقيا ليش ما بيصير، إنه الضمير في إبهام، فالأصل كيف يجوز إبهامه؟ إنه يكون مرجعه متقدم عليه. فلما أسمع الضمير بعرف لمين مرجعه، أقول زرت محمدا فأكرمته، ها الهاء أكرمته. لو هيك ابتداء هيك قلت لك أكرمته، فهمت لمين بترجع الهاء؟ أنت ما تفهمت الهاء لمين بترجع؟ لما كنت أنا ابتداء قلت لك زرت محمدا بعدين أتبعتها قلت فأكرمته، عرفت إن الهاء بترجع محمد، خلص فهمت الهاء. لكن ابتداء أقول لك هيك أكرمته راح تقول مين هو. فإذا الضمائر لماذا ينبغي أن تعود على متقدم؟ لأن فيها إبهام، وإبهامها لا يزول إلا إذا كان مرجعها متقدم عنها. فإذا كان مرجع الضمير متأخر عنها لفظا ورتبة، خاصة هذه القضية لفظا ورتبة، هنا صار عندي مشكلة. إنه أنا راح أعطي ضمير ابتداء، السامع مش راح يفهم لمين هذا الضمير عن إيش بحكي، بعدين بدي أفسر له بعد ما آتي بالضمير بدي أفسر له بعد ذلك مرجع الضمير والمراد بهذا الضمير. فقالوا ابتداء ما بيصير هاي العملية، إنه يكون ضمير مبهم بعدين تأتي بمفسره هذا لا يجوز، إلا في مواطن ست عددناها في دراستنا لقطر الندى وإحنا أثناء الدراسة، صح؟ إذا فهمت الفكرة العامة أنا بدي أياكم تفهموها، لأنه عليها رح إن شاء الله تربطوا نحو بالبلاغة وما شابه ذلك. فهمنا ليش الضمير ما بيصير يرجع على متأخر لفظا ورتبة؟ ليه؟ لأنه مبهم، لأنه بحد ذاته مبهم. فلما تأتي به ابتداء السامع مش رح يفهم إشي، لكن لما تأتي به بعد أن تكون ذكرت مرجعه السامع رح يفهم إيش المراد بالضمير. فلذلك يقول علماء النحو الضمير لا يجوز أن يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة، وجوزوها في صور معينة، ست صور. راح أتكلم الآن عن صورة واحدة من هاي الصور، راح أتكلم فقط عن صورة واحدة، وإن شاء الله لما تتوسعوا في علم البلاغة راح تتوقفوا على راح توقف على الصور الأخرى. الصورة راح أتكلم عنها في إيش اسمه من الصور الست اللي درسناها في علم النحو، هناك ضمير سميناه ضمير الشأن، والبعض بسميه ضمير القصة. أنت بتفسره زي ما بدك، بدك تسميه ضمير الشأن سميه ضمير القصة زي ما بدك. ضمير الشأن أو ضمير القصة هذا ضمير تأتي به في بداية الجملة مسند إليه، ومعناه الشأن أو القصة هيك بتفسره، ومفهومه ومرجعه بكون بعدي الجملة بعدي تكملة الجملة. فضمير الشأن أو ما يعرف بضمير القصة من الحالات الست التي يجوز أن يعود الضمير فيها على متأخر اللفظ ورتبة. الآن إيش فكرته؟ طب ليش العرب عملت هاي الطريقة؟ ليش أدت بضمير اسمه ضمير الشأن أو ضمير القصة، ضمير بكون مرجعه متأخر لفظا ورتبة؟ ليش العرب أدت به؟ لهذا المقصد البلاغي. إنه أنت تأتي بإبهام، تأتي بإيش؟ بإبهام، ثم تأتي بتوضيح لهذا الإبهام فيرسخ في ذهن السامع. فإذا لما بدها، وهذا بقودنا إذن، إنه أنا كمتكلم متى أستخدم ضمير الشأن أو ضمير القصة؟ وآتي به مبتدأ بعدين أذكر مرجعه بعد ذلك خبر. متى؟ لما أكون بدي أشوق السامع حتى أمكن الخبر في ذهنه. لما أكون أنا بدي أشوق السامع حتى أمكن الخبر في ذهنه، وحينئذ بدي يكون الخبر له قيمة، صح؟ أنت إيش الخبر اللي بتركز إنه يرسخ في ذهن السامع؟ الخبر اللي له قيمة. لكن لما يكون الخبر ما إلوش قيمة، إشي بسيط ساذج، ما فيش داعي أيضاً إني أستخدم ضمير الشأن أو ضمير القصة. ولاحظوا كيف لما يكون الخبر له قيمة، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أتى بالمسند إليه بضمير الشأن أو ضمير القصة، بعدين أتى بالخبر ليتمكن في ذهن السامع. نبدأ نأخذ أمثلة، نبدأ سورة الإخلاص. قل هذه العصاية لسه موجودة. قل إيش؟ إيش الأول آية سورة الإخلاص؟ قل نقطتين، نقول هو الله أحد. هو بداية الصورة هيك، قل هو السامع معك. إيش هو؟ لو وقفنا هون قل هو، هاي إيش بترجع؟ السامع مش عارف، صح؟ لأنه ما فيش إشي. لو كان في آية سابقة بترجع لها هو فهمت، لكن هيك ابتداء قل هو السامع عنده إبهام. إيش اللي هو؟ عايش ترجع؟ لاحظ كيف؟ إذا السامع جاءه ضمير في البداية، ضمير غيبة، صح؟ ضمير غيبة أحدث عنده إنه شو هو، فبستنى منك الخبر. ها، لذلك قال القزويني ينتظر عقب الكلام حتى يفهم إيش المراد بهذا الضمير. فلما إجت قل هو، هو اسمه ضمير قصة أو ضمير شأن، بيصير تحكي ضمير شأن بيصير سميه ضمير قصة، خلينا نسميه ضمير شأن، هذا ضمير الشأن. قل هو الله أحد. لما ربنا بده يرسخ هذا المعنى في ذهن كل مسلم، بده يرسخ هاي الفكرة وهي أساس التوحيد، خبر عظيم. خبر إيش؟ أمر وشأنه عظيم، التوحيد، الله أحد وحدانية. فلما ألقاها إلى ذهن السامعين من كفار قريش وكل سامع ما يسمعه إلى يوم القيامة، ما ألقاها مباشرة، هيئ نفوسهم لاستقبالها من خلال البداية بضمير الشأن، أوقعهم في إبهام، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم اللسان العربي كيف يتخاطبون، بيعرف طريقة العرب، فبدأهم بضمير الشأن، عمل لهم إبهام حتى يشوق نفوسهم ويجلب انتباههم ليسمعوا الخبر الذي سيأتي بعد ذلك فيرسخ في قلوبهم. إذن هو الله أحد. الآن الله أحد هي مرجع الضمير، الضمير هو يعود على إيش؟ أين مرجعه؟ أين ما يفسره؟ اللي بعده الله واحد. هذه من الصور المستثناء، الأصل الضمير يكون ما يفسره مرجعه قبله، لكن هاي من الصور الست اللي مستثناء اللي يأتي فيه تفسير الضمير بعده. وعرفنا إيش فلسفته في لسان العرب، إنه بيكون المتكلم بده يركز على الخبر ويرسخ في ذهن السامع وما ينسى، فيأتي بضمير يحدث إبهام في ذهن السامع وانتظار لمعرفة هذا الضمير إيش مرجعه إيش تفسيره، ثم يأتي بعد ذلك بالتفسير بالخبر فيرسخ الخبر. ولاحظوا مش أي خبر، الخبر العظيم، الخبر الكبير للشأن. طيب نأخذ آية أخرى. قال سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، هذا الضمير إنه اسم إنه منصوب، صح؟ مبتدأ أصله إنه لا يفلح الظالمون، هذا كثير تيجي في القرآن هذا النمط. طب الهاء إيش مرجع؟ ما فيش إلها مرجع سابق. هنا الهاء معناها الشأن، يعني إن الشأن. طب إيش الشأن؟ مو ماشي، الهاء معناها الشأن. إيش الشأن؟ مو الشأن بفسره بعده. إنه يعني الشأن إنه لا يفلح الظالمون. إيه؟ فربنا عز وجل بده يرعب وبده يأكد هاي الفكرة لكل ظالم إلى يوم القيامة. إنه يعني الشأن. السامع عم بنتظر إيش الشأن؟ إيش مرجع الضمير؟ إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. فهذا أسلوب إذا متكرر في القرآن أحبتي، اسمع الأذان. نعود بعد الأذان أحبتي. أظن أنه فكرة إذن الإضمار مقام الإظهار فهمنا فلسفتها. متى تأتي بها؟ مش كل مقام تأتي بها، مش كل مقام تأتي بها. عادة هذا الموضوع الإضمار مقام الإظهار أين يذكر؟ عرفنا في الضمائر التي يكون مرجعها متأخر لفظا ورتبة، وهي مواطن ست، مواطن ست يذكرها علماء النحو. ارجعوا لها وحاولوا تتأملوا ليش هذا المواطن الست قبلوا فيها انه يكون الضمير مرجعه متأخر لفظا ورتبة، وراح تطلعوا هاي الملاحظات اللي ذكرناها هون، انه الاتيان بالإبهام يحدث تشويق و يعني عصف ذهني في ذهن السامع، فلما يأتي بعد ذلك الخبر ينسخ في ذهن السامع. هاي الفكرة العامة اللي بتشترك فيها هاي الأبواب الست، تمام؟ إذا فهمنا الإظهار في مقام الإضمار، مع إنه الأصل ها الأصل إنه مش قل هو الله أحد، إنه الأصل تأتي باسم ظاهر في البداية حتى يعرف السامع عن مين تتكلم، لكن لما أنت أردت ترسخ الخبر في ذهن السامع ما قلتش قل الله أحد، لا، أعطيته أول شيء إبهام ثم توضيح، لأن العرب هيك طريقتها، الصوت الكلام بيأثر فيهم، لما تعطيه إبهام بلفت الانتباه، فبيظل ينتظر إيش عقب الكلام حتى تفك له هذا الإبهام. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إيش قربنا؟ فإنها لا تعمى الأبصار. ليش ما قال مباشرة فإن الأبصار لا تعمى وينتهي الموضوع؟ ليش قال فإنها لا تعمى الأبصار، مع أنه الهاء اللي فإنها ما في إلها مرجع سابق؟ الهاء هنا بمعنى الشأن، يعني فإن الشأن أنه مش الأبصار اللي بتعمى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأنه الخبر لما كان مهم وربنا بده يرسخه في ذهن السامعين والقارئين بيأتيهم بأسلوب الإبهام فإنها، ثم يفسر هذا الإبهام ومرجع الضمير إيش الشأن إيش القصة، فإنها الشأن والقصة إنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حلو إنه أنت بتقرأ قرآن وبتتدبر هيك تصير تلاحظ هاي الملاحظات، إنه وين ما إجا ضمير شأن وقصة بكون الخبر اللي بعدها خبر له أولوية واهتمام عند ربنا، بده إياك أيها القارئ للقرآن إنه يرسخ في ذهنك. ما بدي أطول حتى نخلص القضايا الثلاث، ننتقل للصورة المعاكسة اللي هي صورة الإظهار في مقام الإضمار. الإظهار في مقام الإضمار هذا أيضا من الخروج عن مقتضى الظاهر، من الخروج عن مقتضى الظاهر. الإظهار في مقام الإضمار إيش فكرته؟ فكرته يا أحبابي إنه أنا ابتداء لما أتكلم عن اسم فأقول زارني محمد، آتي بالاسم الظاهر زارني محمد، لما آتي بجملة بعد هيك خلص ما بكرر الاسم الظاهر، بصير أعبر عن هذا الاسم الظاهر من خلال الضمائر، صح؟ زارني محمد فأكرمته. العرب ما بتحكي ابتداء زارني لي محمد فأكرمت محمدا ومنحت محمدا هدية، ما بتكررش الاسم الظاهر. إذا ذكرت الاسم الظاهر في بداية كلامك بعد ذلك الجمل الآتية بعد ذلك تصبح تعبر عن الاسم الظاهر من خلال الضمائر، مش هيك احنا بنستخدم زارني محمد فأكرمته ومنحته هدية وشكرته على زيارته و خلص بعبر عن الاسم الظاهر من خلال الضمير. طيب إذا ذكرت الاسم الظاهر في البداية ولما أتيت بالجملة اللاحقة بعد ذلك ما عبرت عن الاسم الظاهر بالضمير، بل رجعت عبرت عن الاسم الظاهر باسم الظاهر. هنا أنت قمت بعملية تسمى عند البلاغيين إظهار في مقام الإضمار، تمام؟ الأصل هذا المقام مقام إضمار لأن الاسم الظاهر تقدم ذكره، فإذا الجمل اللاحقة الأصل أن أعبر فيها عن الاسم المتقدم من خلال الضمير وليس من خلال تكرار الأسماء الظاهرة. فإذا أنا في الجمل اللاحقة لا أصريت أني أستخدم الاسم الظاهر مرة ثانية وما استخدمت الضمير، هذا بنسميه إظهار في مقام الإضمار. إذا استخدمته بده يكون لك مقصد بلاغي من مقاصد العرب، ما بيصير تعمل هذه الطريقة إلا إذا كان لك مقصد بلاغي من مقاصد العرب. طبعا في الإضاعة القزويني ذكر مقاصد كثيرة، وحقيقة مسألة الإظهار في مقام الإضمار شعوباتها في الكتب المطولة كثيرة، إلها أكثر من هدف وأكثر من غاية، وإنه أحيانا ممكن يكون الإظهار في موطن الإضمار باستخدام اسم الإشارة، وهذا له مقاصد خاصة تدرس وحدها، وقد يكون بغير اسم الإشارة، مهم طويل وما بدنا نفصل فيها، فقط الإشارة إلى القضية العامة. بدي أعطيك فقط مقصد واحد هو اللي تكلم عنه الشيخ محمد النصيف، لأنه عنده إنه أحيانا قد تظهر في موطن الإضمار لأنك تريد تعظيم المسند إليه، تريد تعظيمه والاعتناء به وتفخيمه، فبتذكر مرة ثانية باسم الظاهر تعظيما وتفخيما وإجلالا. كيف ذلك يا شيخ؟ في سورة الإخلاص، وأنا بقول لكم سورة الإخلاص على قصرها من آيات لكنها عظيمة جدا جدا من ناحية بلاغية، حتى تعرفوا ليش بتعدل ثلث القرآن، لأنها احتوت على قضايا التوحيد الأساسية وطرحتها بطريقة عالية جدا من ناحية بلاغية. ربنا سبحانه وتعالى يقول، احنا قبل شوية علقنا على الآية الأولى صح؟ قل هو الله أحد. جيب لي الكاميرا هنا يا كريم. الآن بدنا نعلق على الآية الثانية. الآن لفظ الجلالة هل ذكر في الآية الأولى من سورة الإخلاص؟ ذكر، قل هو الله أحد. طب إذا الطريقة الطبيعية نقول الأصلية في لسان العرب، بما أنه في الآية الأولى ذكر لفظ الجلالة، أنه في الآيات اللاحقة أتكلم عن لفظ الجلالة بالضمير، فالأصل أنها تكون الآية الثانية إذا بدك تكلم تذكر المسند إليه، إذا بدك تذكر المسند إليه تقول هو الصمد، قل هو الله أحد هو الصمد، فأعبر عن لفظ الجلالة من خلال ضمير هو يعود عليه. هيك العرب عادتها في الخطاب، انه اذا الاسم الظاهر ذكر في الاول جمله بنصير نعبر عنه بعد ذلك بالضمائر، لكن الايه ما جاءتش هو الصمد، الايه جاءت ايش؟ الله الصمد، الله احد، الله الصمد. طب ليش اذا صرحت بالاسم الظاهر مره ثانيه مع انه ها الظاهر الاتيان بالضمير، فالتصريح بالاسم لفظ الجلالة على خلاف الظاهر. ليه؟ لأنه له مقصد سبحانه اللي هو التعظيم والتفخيم من شأنه. قل هو الله أحد الله الصمد، عم بتكرر الاسم الظاهر أكثر من مرة، وكل مرة عم بترسخ تعظيم وإجلال وتفخيم له سبحانه وتعالى، وهو المستحق للحمد والإجلال. فإذا إعادة ذكر الاسم الظاهر مع أن الموطن موطن إضمار، الإظهار في موطن الإضمار، إيش مقصده في هذه الموطن؟ في هذه الآية التفخيم والتعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن المقام مقام تفخيم وتعظيم. وقيسوا، يعني من أحب أن يبحث في المطولات يبحث، انظروا في كل موطن الأصل يكون فيه ضمير وجاء الاسم الظاهر لابد من نكتة معينة مقصودة للمتكلم في هذا الموطن. طيب أذهب للنقطة الثالثة والأخيرة من الخروج عن مقتضى الظاهر حتى لا نطيل في هذه المحاضرة. من الخروج عن مقتضى الظاهر ما يسمى عند علماء البلاغة التناوب بين الأفعال، التناوب بين الأفعال، وهذه قضية أظنها واضحة لكم راح تكون إن شاء الله، إنه أنا لما أتكلم عن الزمن الماضي إيش الفعل المناسب لهذا الحال؟ الحال الظاهر أني أتكلم عن الزمن الماضي، فإذا اللفظ الفعل الذي سأستخدمه لهذا الحال هو الفعل الماضي، ممتاز. لما أكون أتكلم عن الزمن الحاضر، الزمن الحاضر إيش الفعل المناسب لهذا الحال؟ المضارع. إذا حتى يكون كلام مطابق للحال الظاهر لازم أجيب الفعل المضارع. إذا كنت بتكلم عن الزمن الماضي واستخدمت للتعبير عن هاي الحال الزمن الفعل المضارع، أنا هنا لا، إذا أنا ما أتيت بكلام مخالف لمقتضى ظاهر الحال أو للحال الظاهرية، أتيت بكلام ليس مطابق للحال الظاهري، أتيت بكلام مطابق لحال آخر. ها مو إذا أنت ما طبقت الحال الظاهري، ركزوا هاي فكرة مهمة، أي صورة أنت ما وافقت فيها الحال الظاهري في كلامك لازم تكون وافقت حال غير ظاهري مقصود إلك. ما في إنه والله أنا ما بدي أوافق الحال الظاهري وخلاص، لا، أنا ما بوافق الحال الظاهري لما أكون أنظر إلى حال آخر غير ظاهري لكنه مقصودي، وفي فائدة مرجوة. فكما قلت لكم إذا كنت أنا الحال الظاهري إني بتكلم عن الزمن الماضي واستخدمت فعل مضارع إذن هنا أنا استخدمت الفعل المضارع وهو غير مطابق للحال الظاهري لكن فيه مطابقة لحال غير ظاهري مقصود للمتكلم. والعكس أيضا إذا كنت بتكلم عن زمن عن زمن الحاضر الحال الظاهري إني بتكلم عن الزمن الحاضر فاستخدمت فعل ماضي أنا هنا الفعل مش مطابق للحال الظاهري مطابق لحال غير ظاهري لازم يكون مقصودي أنه ممكن شخص ما يعني لم أتى بفعل ماضي ليعبر عن الحال الحاضرة خطأ مش منتبه لقضية الحال غير الظاهري أصلا مش بباله فهذا بيسموه خطأ. أنتوا فاهمين القضية أنه أنت الآن تتكلم عن زمن حاضر استخدمت فعل ماضي الأصل هذا خطأ غلط. متى بيكون له مبرر وصحيح؟ لما نعرف أنه أنت متكلم بليغ وأنت عارف أنه الفعل الماضي لا يستخدم للزمن الحاضر لكنك استخدمت الفعل الماضي مطابقة لحال غير ظاهرة يعني حال غير موافقة للواقع لكن فيها نكتة بديعة. واضحة القضية؟ طيب يقول الشيخ التناوب بين صيغ الأفعال وله صورتان التعبير بالماضي أي بالفعل الماضي عن الفعل المستقبل عن الحال المستقبل عفوا لنكتة. الآن خلينا ندرس سريعا متى نبحث في الحالة الأولى متى بستخدم الفعل الماضي لما أكون بتكلم عن الزمن الحال أو المستقبل متى بتكلم أو عفوا متى بستخدم الفعل الماضي لما أتكلم عن شيء يحدث في الحال أو في المستقبل. ذكر لك النكتة هون الشيخ قال لنكتة الإشعار بتحقق وقوع الأمر المنتظر وقوعه اكتبوا بعد المنتظر وقوعه لما بدي أشعر أنا السامع إنه الأمر المنتظر وقوعه متحقق أو سيتحقق 100% من أجل هذا الهدف بستخدم الفعل الماضي الذي يدل على شيء وقع وانتهى للتعبير عن شيء منتظر الوقوع. الهدف والمقصد هو إشعار السامع بأن هذا الأمر المنتظر وقوعه متحقق لا محالة فنزلته منزلة الشيء الذي وقع وانتهى نزلته منزلة الشيء الذي وقع وانتهى. إذن هناك شيء في الظاهر في الحالة الواقعية لسه ما صار بس أنا بدي أعطي للسامع معلومة إنه هذا الشيء اللي لسه ما صار رح يصير 100% تمام؟ فأعبر عن هذا الحدث بالفعل الماضي تنزيلا للشيء الذي لم يقع بعد منزلة الشيء الذي وقع وانتهى لإرادة تأكيده وتحققه ووقوعه. ربنا استخدم هذا في القرآن كثير أحبتي. إيش ربنا قال في سورة الحاقة؟ لا في سورة قاف هذه الآية التي عندكم ونفخ في الصور فعل إيش؟ ماضي ونفخ في الصور. طب الصور انتفخ فيه ولا لسه؟ لو انتفخ فيه ما شفتونيش صح ولا لا؟ إذا لسه ما انتفخ هذا أمر سيحدث في المستقبل. طب ليش ربنا عبر عن شيء مستقبلي لم يقع بصيغة الفعل الماضي اللي يدل على شيء وقع ليؤكد للسامع إنه هذا الشيء سيقع لا محالة فنزل الشيء المترقب وقوعه منزلة الشيء الذي وقع وانتهى ليؤكد للسامع أن هذا الشيء سيقع لا محالة. فهمنا الفكرة؟ سورة النحل إيش بدايتها؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى طب لسه ما يجاش ما هو سيأتي بشكل أصل يكون الحال الظاهرة سيأتي أمر الله عدم هو فلا تستعجلوا. طب كيف أتى وفلا تستعجلوا؟ لا وانت بدك تفهم أتى هنا هي تتكلم عن شيء لم يقع بعد وإنما أتت بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر المنتظر لابد وأنه سيقع. وهذا فيه خاصة لاحظوا هذا الأسلوب وين يستخدم في القرآن أساليب الوعيد والتخويف للكفار والتحدث عن يوم القيامة يستخدم في هذا النمط كثير. انظروا في كتاب الله سبحانه يعبر ربنا سبحانه عن الأحداث التي تحدث في المستقبل في يوم القيامة بصيغة الماضي ليؤكد للكفار خصوصا اللي كان يخاطبهم ولكل البشرية إنه هذه أمور ستقع لا محالة فإياكم أن تشكوا ولو أنملة ولو لحظة ولو كما تشاءون في قضية اليوم الآخر. إذن هذا هدف التعبير عن الشيء المستقبل بالماضي. طب العكس متى بعبر عن شيء بالما وقع في الماضي وانتهى بصيغة الفعل المضارع الحالي أو المستقبلي؟ متى؟ قال التعبير بالفعل المضارع عن أمر ماض يعني أمر وقع وانتهى إيش فإيش نكتته؟ قال الاستحضار، نكتة الاستحضار باختصار لنكتة اللي هي استحضار صورة الحدث وكأنه ماثل أمام المخاطب. الآن أنا بخاطبك صح أخي الكريم، بدي أكلمك عن إشي وقع في الزمن الماضي وقل لك ذهب زيد إلى المدرسة ودرس اليوم وعاد وكذا، أو ذهب محمد إلى مجلس العلم، أو مثلا نتكلم موضوع أفخم، انتصر المسلمون في غزوة أحد في غزوة بدر وقاتل حمزة بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة. أبدأ أتكلم معه، طبعا حمزة قاتل عتبة، اللي قاتل واحدهم قاتل شيبة واحدهم قاتل الوليد بن عتبة. المهم فلما خلينا أتكلم عن غزوة بدر حتى أورجيك كيف بكون استخدام المضارع للكلام عن إشي وقع في الزمن الماضي. أنا بقول لك انتصر المسلمون في غزوة بدر وقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة وقتل أبو عبيدة الوليد ابن عتبة. أتكلم لك عن لاحظ الأفعال اللي بستخدمها أفعال ماضية، هذه الحالة الأصلية. بينما لاحظ كيف الآن بدي أسرد لك القصة بطريقة أخرى. انتصر المسلمون في غزوة بدر وحمزة يقاتل عتبة وعلي يقاتل شيبة وأبو عبيدة يقاتل الوليد ويقتلونهم وتتقدم المعركة. أنا عم بتكلم بصيغة مضارع، أصبحت حمزة يقاتل. طب أنا طب هذا كلياته إشي وقع في الزمن الماضي، ليش أنا عم بستخدم أفعال مضارعة؟ حتى أخلي السامع يعيش الحدث باختصار، حتى أخلي السامع إيش يعيش الحدث. لاحظ أنت أثر، لاحظوا بدي إياكم تتعلموا التذوق وكيف تعيش النص. لما تسمع انتصر المسلمون في غزوة بدر وقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة بصيغة الماضي، لما أتكلم بهذه الصيغة، وبين لما أقول لك انتصر المسلمون في غزوة بدر وحمزة يقاتل عتبة وعلي يقاتل شيبة، إنه كيف نفسيتك بتتغير في الحالة الثانية، إنه أنت بتحس حالك قاعد في المشهد الآن وعم يرسم أمامك. فالإتيان بالفعل المضارع للتعبير عن أشياء وقعت في الماضي فائدتها أخذ المستمع ليعيش الأمر كأنه واقع أمامه في هذه اللحظات. وهذه الفكرة ذكرناها أكثر من مرة في قطر الندى. نعم؟ حكاية الحال. إيش هي حكاية الحال؟ هي نفسها حسنت، هي قضية بسموها حكاية الحال، هي نفسها سميناها حكاية الحال. ربنا سبحانه وتعالى لما كان يكلمنا عن أصحاب الكهف إيش قال؟ في الصفحة الثانية وإذا اعتزلتم يا عبد الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. هذا لسه خطاب معهم، هي مش هي نقطة الشاهد، هذا خطاب معهم ربنا بس في النية. ينشر لكم ربكم من وترى الشمس، أي هون من بداية هاي الآية قال إيش ربنا قال؟ وترى الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه موطن هنا في الآية. إيش ربنا قال؟ ونقلبهم، أو من بداية الآية وترى الشمس، ترى فعل إيش؟ مضارع، مع إنه القضية قصة وقعت قبل آلاف السنين. طب ليش ربنا بخاطبنا بصيغة المضارع وترى؟ ترى مش رأيت، أو لو كنت موجود لشفت؟ لا، البداية هي وترى الشمس، لاحظ إيش بداية الآية وترى الشمس. ليش جاءت بصيغة المضارع؟ لأن الآية بدها تأخذ كل واحد قال، ولاحظوا هنا الضمير ضمير مخاطب، وهنا المخاطب، هذه قال على فائدة استخدام ضمير المخاطب. بدنا نرجع كيف نربط القضايا البلاغية. هنا ضمير المخاطب، هل الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده؟ هل الخطاب لشخص معين؟ لا، الخطاب للجميع. وهذه قلنا أيضا من الضمير المخاطب، مش الأصل يكون في الخطاب لمعين، لكن أحيانا لمقاصد بلاغية بكون الخطاب مش لمعين، لكل شخص سيقرأ النص. زي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. وهي مرت معنا مع ابن الشحنة كيف إنه الأصل في ضمير الخطاب يكون لمعين، لكن ربنا بيستخدمه حتى يخاطب أي شخص بقرأ الآية، والخطاب ليس لمعين. فالأصل في المخاطب التعيين، لكن قد يكون المخاطب وليس الخطاب لمعين بل لكل من سيقرأ هذا النص. فأنت وأنا وكل واحد فينا لما يقرأ هذا النص وربنا بيخاطبنا بيقول وترى الشمس إذا طلعت، بتسأل ليش ربنا استخدم لنا ضمير المضارع وترى؟ لأنه ربنا بده يأخذك للمشهد، إنه أنت الآن وترى الشمس، هيك إنك تتطلع قاعد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولو رئت منهم رعبا. إيش بعديها؟ وتحسبهم أيقاظا، تحسبهم مدتها بصيغة المضارع، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم، نقلب صيغة إيش؟ مضارع، لأن ربنا عم بعيشنا المشهد من بداية الآية من عند وتر الشمس، ربنا عم بعيشنا المشهد. فأنت الآن كأنك قاعد معاهم بتشوف الشمس تتزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باطن ذراعي، بعدين وربنا يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم، ما زلنا نقلبهم مع إن كلها أمور صارت زمان. ليش ربنا بيستخدم أسلوب الفعل المضارع؟ حتى تعيش المشهد، صح؟ إنه في آية كانت في ذهني لكن ذهبت. المهم فهمنا إذن كيف قضية إنه استخدام الفعل المضارع للحديث عن الأحوال الماضية يجعل السامع والمشاهد ينتقل إلى منتصف الواقع، منتصف الحدث. انظروا أختم بهذه الآية التي ذكرها الشيخ محمد النصيف هنا، قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الآن ربنا بده يرجعنا ويخلينا نعيش قصة آدم وحواء اللي حدثت في بداية الخلق. كيف فتن الشيطان آدم وحواء؟ ربنا بده يخبرنا كما أخرج في البداية جاء بالفعل المناسب للزمن الماضي، كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب الآن إيش الفعل اللي بعدها؟ ينزع. ما قال نزع عنهما لباسهما بصيغة الماضي، مع أنه ابتداء نتكلم بماضي أخرج، لكن لما إجا بده يرسم لك المشهد أمامك، مشهد الشيطان القبيح، ربنا نسب إلى النزع. كيف ربنا تلاحظوا أنت بدك تركب المعنى الكامل حتى تفهم الصورة البلاغية العميقة، إنه كيف ربنا نسب النزع للشيطان، مع إنه مش الشيطان اللي نزع عنهم الملابس، الشيطان تسبب في إنه ربنا أسقط عنهم ملابسهم، لكن حتى يرسم المشهد بكل ألمه وبكل صورته الشديدة المفزعة، ربنا يصور لك الشيطان وإيش بيعمل؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ربنا عم بيقبح لك المنظر، منظر إيش؟ الشيطان وهو بنزع الملابس عن أبوينا. طبعا الآية بتتكلم في يعني من بيعرف سورة الأعراف وبدايتها وكيف كانت تتكلم عن موضوع الحجاب والستر والعفة، بيعرف ليش ربنا رسم لك المشهد هيك، حتى يعطي لكل بني آدم إلى يوم القيامة، كل البنات اللي مش لابسات وكاسيات عاريات، ربنا بده يصور لكم هذا المشهد، إن البنت الكاسية العارية اللي بتكشف عن شعرها وتطلع بمفاتنها، والرجال اللي بيكشفوا عن عوراتهم بيطلعوا بكاشفين العورات، ربنا بده يصور هذا المشهد لكل مسلم حتى يشمئز من هاي الصورة. صورة الشيطان هو بنزع الملابس عن أبوينا وتنكشف السوءات والعورات. الآن هذا منظر للمستقبح، صح؟ فكل واحدة بتكشف عن عوراتها وكل شاب بيكشف عن عورته بيضل مستحضر لهاي الصورة البشعة، صورة الشيطان، إنه الشيطان هو اللي بينزع عنك أيها الفتاة الحجاب. عشان هيك إيش الآيات اللي بعدها؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. لاحظوا صياغ الآيات بتكلم عن الستر وعن العفة وأهمية ستر العورات وعدم إظهارها، صح؟ فعشان هيك ربنا في هذا الموطن في سورة الأعراف رسم لك مشهد الشيطان وهو ينزع اللباس عن أبوينا. تخيل إنه الآية جاءت سريعة، نزع عنهما لباسهما، نزع، مش راح تعيش الموت الحالة. لكن لما تكون ينزع عملية مستمرة حاضرة أمامك حية، الشيطان وهو الآن يقوم بعملية النزع، الآن عم بنزع اللباس عن أبوينا، أنت بتحفظ هاي الصورة في ذهنك، والفتاة المسلمة بتحفظها في ذهنها، وبتتخيل الشيطان وهو بنزع الحجاب عنها وبيخليها تطلع كاشفة عن عورتها. والشاب لما يخلع ويطلع كاشف عورته، بتصور الشيطان بهاي الصورة القبيحة وهو بنزع عنه هاي الملابس ليكشف سوءته ويفضحه. لاحظوا كيف هذه كل المعاني تتزاحم على قلب القارئ وعلى ذهن السامع وهو يقرأ هذه الآيات ويسمعها. صورة رسم المشهد الفظيع المستقبح، ورسم المشهد كان بدايته الإتيان بصيغة المضارع، ينزع بدل نزع. وهذا الأمر أحبتي، هذا التذوق الجمالي، كل ما تستمر في دراسة القضايا البلاغية ودراسة النكت من هذه القضايا البلاغية راح تشعروا كما قلت لكم وكما وعدتكم، ستشعرون أن للقرآن في ثنايا كلماته وأساليبه وتعبيراته هناك إعجاز يقف خلفه، إعجاز إنه كيف ربنا لما بده يفك يعني يخلي الصورة ترسخ في ذهن القارئ، كيف برسم لك المشهد بكل حذافيره، وكيف بيستخدم هنا ماضي هنا مضارع هنا بنتقل هنا كذا، فبتشعر إن الصورة حية مفعمة عجيبة، مش قضية اعتباطية هنا ماضي هنا مضارع هيك اعتباط، كل فعل استخدم بمكان المناسب، لو كانت هنا نزعة بدل ينزع لفقد المشهد صورة منه أساسية، فجاءت ينزع لأنها المناسبة للمشهد الذي يريد الرب رسمه للقارئ، المشهد القبيح حتى يضل القارئ والسامع كما قلنا يستقبح هذا المشهد حتى هو ما يقوم هو بفعله مثل هذه الأفعال كشف العورات. لكن نسأل الله أن يستر عورات المسلمين. هذا نهاية المنتج، وإن شاء الله أحبتي في المحاضرة القادمة نبدأ في الباب الثالث من أبواب علم المعاني وهو باب المسند. طبعا هذه المنظومة كل ما نسير فيها راح تصير أمور أسرع، لأنه إحنا ركزنا الأفكار الأساسية يعني في باب المسند. لما يتكلم لك عن حذف المسند، الأغراض اللي من أجله يحذف المسند هي الأغراض اللي من أجله يحذف المسند إليه، راح تتكرر نفس الأفكار. لذلك الجرجاني رحمة الله عليه، أنا عجبتني طريقته في دلائل الإعجاز لما كان يتكلم عن الحذف كنظرية، ما تكلم، شوف الجرجاني ما قال المسند إليه، المسند المتعلقات وبعدين بتكلم عن حذف المسند إليه ثم حذف المسند، لا الجرجاني تكلم عن هاي الأمور، الحذف، الذكر، التعريف، التمكين، التقديم، التأخير، تكلم عنها كنظريات عامة في الجملة العربية. أنا هيك أقول الحذف في الجملة العربية ما مقاصده؟ بيجي لحذف المسند إليه وحذف المسند وحذف المتعلقات، بعدين بتكلم عن التعريف في الجملة العربية، التنكير في الجملة العربية، التقديم. فلاحظوا كيف كان يتكلم عن كل فكرة كنظرية وتطبيقاتها في ثنايا الجملة العربية. لا، عند المتأخرين صار النمط مختلف، صار يتكلموا عن المسند إليه لحاله وعن هاي المطالب فيه، الحذف التقديم كذا كذا، بيجوا على المسند هذه المطالب فيه وتكرار. وأنا في الحقيقة بجد طريقة الجرجاني أقوى وأبهج، إنه بتكلم عن الحذف كنظرية عامة أينما وقعت في الجملة العربية، التقديم كنظرية عامة مش بتكلم عنها أوجه في المسند إليه وبتكلم عن الحذف في المسند إليه، التقديم في المسند إليه، التعريف في المسند إليه، بعدين برجع للمسند، برجع بتكلم الحذف في المسند، التقديم في المسند، بتصير القضية فيها تكرار وتشتيت الذهن. لكن ايش بدنا نعمل؟ هيك كنت من المتأخرين من عند القزوين وطالع هيك، لكن ان شاء الله انتم بقى، لكن خليكم على هاي الطريقة، ادرسوا طريقة القزوين لانه هي المناط الان في الابحاث المتأخرة، لكن بعد ما تخلصوها لازم ترجع للجرجاني. ما بطول عليكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.